الصحراء يا زينة الصحراء يا زينة الصحراء. ناس زمان كل حد من 8 إلى 11 مع سالم التواتي. من أمام ميكروفون وزوف هام الدرداركم مع سالم التواتي في ناس زمان. صباح الخير، نهاركم دقلة، نهاركم حليب، نهاركم مبروك، نهاركم ورد. إن شاء الله أهلي كل في نفزاوة، من فكناصة حتى الرجيم معتوق وحتى المزرع ناجي ومنها حتى الدوز. نهاركم سعيد، نهاركم أسعد الأيام. معايا علي درمولي على جهاز التقنية، وشبعنا فيه عليها النهارين. علي صباح الخير، يحييني علي من ورد باللور، وخلطت عمكم صالحة ومازال البرة تو يدخل إن شاء الله بعد شوية. اليوم قديش تسعة اليوم في الشهر؟ 9 جويلية، أه؟ 12 جويلية. ندخل بعضي في الأشهر مثال. نقول لكم مرحبا بكم من جديد، الناس كلها إن شاء الله تعدوا معايا أوقات طيبة، وإن كان نشعر ببعض الضيق لكن نحاول باش نتفرهد معاكم إن شاء الله بقدومكم أنتم نتفرهد. وأول ما نبدأ به أو خير ما نبدأ به قوله تعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. علاش ذكرت الآية هذه عم سالم؟ لأن ربي جعل الصبر إحسان، هو من الإحسان، يعني صبر على على الدنيا هذه، على حياتها ومصاعبها ومشاكلها، فهمني؟ لو وتجا يحسب اثنين واثنين يجوا أربعة لأن يتعب روحهم. فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أجرك ما يضيعش. شوفوا الحديث النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شوكة يشاكها المؤمن، شوكك الدقك هذيك بالغرعاني تهز في سلالات ولا عويد، ما من شوكة يشاكها المؤمن إلا كفر بها الله من خطاياه. كل مصيبة تصيبك ولا حاجة توجعك تألمك، ربي جعلها لك باش يخفف عليك بعض أخطائك وخطايانا كثيرة، خطايانا كثيرة. يا اللهم يا ربي إن شاء الله كل ألمنا يصيبنا يكفر به عن سيئاتنا. وهني نستحضر حديث يقول: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حديث آخر يقول: إذا أحب الله عبدا من عباده ابتلاه في صحته في ماله أو في ولده، فإن بقيت عليه بقية شدد عليه سكرة الموت حتى يلقاه كما ولدته أمه. يا ربي إن شاء الله نخلط لك نضاف عفاف بما نصاب في هذه الدنيا، نخلط لك منجلين مع معناش أثام بفضل رحمتك ومغفرتك يا رب. تحكي على العائلة، على الخو، على الأخت، على الأم. اليوم الأولاد اختاركم أغنية، نمشي معاك يا ولد أمي، نسمعها ونرجع لكم بعد حين إن شاء الله. تحكم على الهاتف يجيب خبرها واش كلفك يا قلب. رجعنا معكم في نسمان التحقوا بنا تو نقول لهم نهاركم مبروك ونهاركم بقلة وحليب. انتم على امواج نبزوا في الدار داركم على الموجة 100.9. عامكم سالم تواتي في نسمان معايا علي الدرمولي في رسالة التقنية وجي عم صالح. صالح صباح الخير. صباح الخير عم سالم. صباح الخير اخوي علي. صباح الخير السادة المستمعين. كالعادة بالكعبة يا عدي. بالكعبة طبعا. مرحبا بيك صالح. عشيني حالك انت؟ لا بس حمد والله. والله دخلت نلقاك ماكش عادي اليوم. نحس بضيق ومانيش عارف ما تاشن هون. نحس بضيق وربي يفرج علينا. ان شاء الله ربي يقدر الخير. أمين. ان شاء الله وربي يستر في الدنيا ان شاء الله. نحس بروحي بضيق مصدق شوي ما ليش خمس باب معين ما عنديش ما معت عليه. يا ربي تستر وقول اعوذ بالله من كل شر رجيم. ان شاء الله نعدو قطيت. مش عارف جماعة الاعداد مشوين مكوين مجنون بغلاها عنده وش لزك يا قلب تتفكرها شوف وش اخرى طيب ونمشي معك للموت يا ولدومي كثرته يظهر لي جماعتنا اللي عند البرنامج مشوين مكوين هم مجنون بغلاها عنده به ان شاء الله نفرهدوهم اليوم ان شاء الله ان شاء الله اكيد اكيد احنا لو نحملوا ألمنا لأرواحنا ان شاء الله وما نعطوش المستمعين نعطوهم كان حاجة لفردهم ان شاء الله ان شاء الله اكيد يستنوا في المسابقة يا جماعة اي اكيد به مسابقتنا اليوم فما واحد اسمه عمي حمادة أول من عمل لك كيوسك في قبلي وشركة تجارية للتوزيع حبوا نعرفوا اللقب بتاعه. تعرف اللقب بتاعه صالح؟ بالطبع أرد بالك الجواب طبعا حبوا نعرفوا اللقب بتاعه ونحبوا نحكي عليه شوية. الراجل التاجر ذاية اللي وقت اللي المال عزيز حطه في مشاريع ها وقت اللي كانت الكيوسك ترمبة بالليد ما كانتش أي ما كانتش أي في الفم بتاع السوق أي. من هو عمي حمادة ذاية؟ سؤالنا الثاني كيف واحد يقول انا وبي وبي يقولوا له يطوال الصفر او الشاقع وكذا وكذا وكذا وكذا به اغنيتنا اليوم حبوا نعرف الفنانه اللي تغني فيها فنانه شهيره الله يرحمها توفات فنانه معروفه غنت برشا اغاني غنت سيريا الازرق سير تقول محلاها تذبيله عينك على كل اني وصالح ما عندناش عيون زوز لا لا يدبلوا ما يدبلوا العيون كملت لا عيون كملت محلاها تذبيله عينك لو كان يجي سهل هني تبع كذا لحنا اي هات ويجي قدره الله في مقام الصبا 75 493 859 تليفوننا زيد عودها لهم بابا 75 453 859 هذا يا رقم هاتفنا تتصلوا بينا اجهزتنا مجموعه مكتوبها قدامي ان شاء الله تكون الواحد منكم اليوم فما الاولاد تاع جاز الجو الاسبوع اللي فات ما جوش ماخذوهاش هاي قاعد حديق قدام ايش في ما جوش ما يحبوش الكتاب الدرام بدو لهم حاجه اخرى يجيبوا لهم باكو بيسكي ولا يجيبوا لهم يدوروا في حوايج اخرى كلام هذا فما ما اغلى من الكتاب هو به باش نخرج شوي للفسحه السالح وباش نتعاون انا وياك اليوم باش نحكوا على فضل شريحه من رجال الزاوية وعلى راسهم قياده حكيمه جدا الشريحة هذه هم العمل بالخرش اخواتنا ولد عمومتنا اهلنا ما فماش عائلة ما عندهاش عامل بالخارج من قبل ومردودها الاقتصادي والاجتماعي للعائلة وتنحكوا عليهم توسع وهذول الكل كانوا بقيادة شخص نقدره ياسر ونحبه ياسر واستدعيتها مرة للإذاعة هو سيدي البشير بالعكرمي ربي يمد في انفاسه وربي يطول في عمره وربي يعطيه الوقت الطيب ان شاء الله الراجل اللي فرض على بورقيبة باش يخلي العمل في فرنسا يكون كان من نفزاوة راهو ما تنجمش تمشي من قفصة ولا وقتها ولا من القصرين ولا كان من نفزاوة وسهل للناس الرجل هذايا باش مشت سيدي البشير صباح الخير وان شاء الله نهارك مبروك تعرف توا الحركة الاقتصادية اللي موجودة في نفزاوة هي 60-70% من العمل بالخارج اللي انت تسببت في بحثانهم يا سي صالح اكل قبل كبيره نتاع 200 و300 نخله عاملينها العمل بالخارج أكل مباني الشاهقة العالية وأكل إدارات عاملينها أولادنا العمل بالخارج. وأكل العامل بالخارج توا هالنهارين متقاعدين أكثر من 1000 متقاعد. التالي فيهم ياخذ 2 ملايين. فما 2 مليارات تصوروا ما فماش فلوس. 2 مليارات يدخلوا كل شهر النفزاوة من هذان المتقاعدين. فما بالك اللي مازالوا يخدموا. وكنشوف من 12 حتى الدوس. نشبح تأثير العمل بالخارج في كل تالي من عند صنيع جمال ولد عم يعني هذه أبسط الأشياء. إلى جانب هالناس هذوما عانوا المراري صالح فيهم يخدموا في الخارج احنا علاش نحب نحيوهم لأن احنا نشوفوهم كان نهار روحوا وجابوا الفليجات ما نشوفوهمش اش يعانوا سي صالح يخرج 5 متاع الصباح هذا فطورة معاه ويروح 5 متاع العشية باش طيب عشاه ليلتها وفطورة غدوة. وليت بعالي أنا مشيت سايح برشا مرات لفرنسا يروح 5:30 يركب عشاه ويمشي يتوضى يصلي الظهر والعصر والله كما نحكي لك ويمشي يقضي ويرجع يصلي المغرب ويتعشى وينحى فطورة في كبطاسة في الشيء معه الصباح يصلي العشاء ويرقد كأنهم آلات ويتنقلوا ساعات على 3-4 وسائل نقل إلى جانب مشقة العمل عمل 8 ساعات كاملة وخدمة وراء يعني نحييكم يا عمل بالخارج كل ونقول لكم نشد على يديكم ونقول لكم ربي يعاونكم على ما قدمتوه لبلادكم والصورة الأخرى أن يمشي لفرنسا سي صالح ولا لألمانيا ولا لأي دولة من الخارج يروح بعد 20 عام لكن وليد خلى عمره عامين يلقاه عمره 22 عام يلقاه راجل حجم في لحيته يا سي صالح وش يروم الحديد للحديد هو ما يستعرفش به راجل والولد هو راجل ما عادش ولد ما وهنية مش عارفة معايا ولا لا نحيوا نسوينهم زوجاتهم معايا ولا لا زوجاتهم اللي صبروا كانت ضحوا كانت البابا والأم في نفس الوقت والأب يخدم البر فما اللي كونت أملاك غيب وسهر والله نعرف نسوين في بشري في أم السمعة في قبلي اللي هزت الغرس على ظهرها ومشت غرسات وسقت بسطل ويروح رجلها يلقى غابة وتو اللي فما اللي روح يلقاها هنشير صلي عن بي نحييهم وبالمناسبة نقول لسيدي بشير بالعكرمي هذوما كل فضلك انت عليهم وعلينا احنا ولاد البلاد ونراك تعرفك العام كتبت في قصيد راهو سيدي بشير بالعكرمي وقتها نسأل عليه يعني نحب العائلة نحب زبير وسيدي بشير نحبهم مليح يعني أهلي مش عائلتي مش حاجة فسألت عليه ولدي حي ولا ميت شنحوه قال لي واحد عمره 90 عام وراه يسوق في كربته 90 عام ويسوق في كربته نتذكر بيت منها نقول صاحب التسعين يا ليث الصحاري ذاق شعري عن مزاياك الكثيرة قد بسطت للأهالي باب رزق وفتحت للكثيرين البصيرة نتذكره لأنه فتح البصيرة كتبتها فيه عام والله ما ندري في عام 2005-2006 سألت عليه وقتها قالوا لي فالراجل ذايا كونك الودادية في فرنسا اللي تلقت أولادنا اللي مشوا فما السرح اللي مشي ما يعرفش يقول من بي ما يعرفش الفرنسوية حتى كلمة وي ما يعرف أي يا وي ونو ما مشي الأخرى وتأقلموا وفضل الرجل ذايا وخدمهم في معامل في أماكن محترمة وأثروا اقتصاديا تأثير ظاهر في البلاد تأثير ظاهر هالأراضي اللي تشوفها المباني هذه كل وشراها هم وابنه وراهو كيف العامل بالخارج وقت اللي يعمل غابة ويمشي ما تنساش باش يخدم ولاد البلاد باش يخدم 2 ولا 3 من ولاد البلاد فبالتالي أنا وصالح والفريق البرنامج نحيوا عملتنا بالخارج تفضل صالح تفضل أنا حبيت أن نشكر زاد سي البشير اللي وقت اللي حضر معنا هنا قال مكريت معناها في الكواليس قال ثم شكون اللي عرضني باش ما نهزش العمله من قبل من وقلت له عليه قال لي صحيح لان حكى لي عليها الوالد الله يرحمه قال لي سي البشير بالعكر من قام بدور كبير ياسر وثم شخص معناها لفايده في ذكره قال لي الشخص هذاك قال له شبيك تهز لنا الخماسه من قبل لي اشكون تاخذ منا الغيط ريته يعني هو سي البشير احب يعزهم بالضبط والاخر حب يخليهم في زلفي وتصور بالله يا عم سالم اذا كان قعدوا هكا الناس هذوك من اش تاكلوا في قبلي مش هذا عشان المعامله اللي عندنا في اولادهم تو راهم راهم راهم مسكنين المنطقه راهم جواعه تو نشكر خاصه انت وهو ثم شخص هنا بعد ما تقاعد عمل لها البنيه بتاعت الصناد أي. هو اخونا الساسي المشهور أي. اللي تو معناها انا كراها للصناد ولقاها باش تخدم عليه وتخدم أي. على ذره أي. لا شيء لاخر صالح ما تنساش اللي الى كون قعدوا توا اللي مشوا الفرعون وخدموه الأغلبية أولاد عمل بالخارج الجو علاش يرتكزوا الجو علاش يحطوا قدامهم شوية فلوس هذيك باش صبروا 54 للأمجة تغيبهم صحيح ونذكر حتى نسيم تاحم كما كنت كما حكيت مبكري عم سالم والله عندي مرت ولد عمي الله يرحمها على كل حال يقولوا لها مريم في الليل تلقاها تسقي في الماء والراجل في فرنسا منهم لا معناها غبتها ما شربتش من باب النكتة نجيبها لك عم سالم حبة تخوف وزع الماء اش عملت لبست الكسوة متاع رجلها وهي قصيرة شوي تمشي لها بالثنية خلالها والعمل عليه ما نحيوهم من عمل بالخارج ونقول لهم ربي المتقاعدين ربي يطول في عماركم وربي يعطيكم نقطة طيب ورانا من نعترفوا بفضلكم لأن قبل كان عنصر الاقتصاد الموظف صحيح الموظف ياخذ في 5 دول كان عنصر الاقتصاد صحيح وان شاء الله بعد ان شاء الله نهدو لهم قصيد على الغربه حضره صالح ان شاء الله قدره الله على الغربه باه هذا ما عملنا بالخارج وكما حكيت لكم نحيي بكل قلبي سيدي البشير العكرمي وزوجته اللي الراجل صامد نسميه جبل من جبال الصبر يعني وسميته ليث الصحراء يعني فعلا كان اول من جاب دياس وقت اللي في السوق احنا صغار يعني كيف اشتركوا طفل تفرجوا حاجة غريبة كنا صاروخ تو ربي يطول في عمرك سيدي البشير وربي يعطيك الوقت الطيب وخيانا العمل بالخارج نقول لهم مرحبا بكم للمتقاعدين واللي يعملوا نقول لهم فكروا اجعلوا من مالكم للشيب والضعف نصابة ما تمشيهاش بسكلاتات وهداري هكا الأولاد الشباب تو ساعات تجيب كرهبة تلقاه يتفنطس بها صحيح اه ومازال العمر قدامك اعمل مشروع هنية ابني بني هنية اعمل حاجة تعرف شو يقول الصلاح حاجة ما هيش في بلادك لا هي ملكك ولا هي ملك أولادك صحيح. حاجة ما هيش في بلادك يعني أنت كرهبة أي مضخمة كرهبة شاتها بثمانين مليون بتسعين مليون هذا ما يعملوا زوج مشاريع في نفزاو أي والشكر زاد لك الشباب تولي في فرنسا أي. اللي وقت اللي قا جمعيتك باللي ما عندهاش كار بعثوا لها كار أي. خذوا كار من فرنسا وبعثوا لها هذا ما عملنا بالخارج وما تنساش دورنا احنا اللي قررناهم بنتي مبروك الغريسي والعاديين قالوا لي قالت لي نحكوا عليك ياسر يعني الكلام ذا يحكوا علي ياسر في فرنسا فنحيوكم الكلكية ونقول لكم ربي يعاونكم ورانا معاكم بقلوبنا ما ذاك حد يجي وقاعدين يعاونوا غادي مسالم خاصة عندنا الفاضل عقوب معناها عنده فرمسي غديك في فرنسا وعندنا البشير مرابط معناها مكونين جمعية مع بعضهم غديك أي واحد يستحق في حاجة راهم يعاونوا فيه في فرنسا وفي بلايص أخرى نقطتنا الثانية في فسحتنا اليوم هي ارتقاء الحرارة فما ناس يصرح تو الدنيا سخونة ومزيد تسخن يقول لك أنا مانيش في الشمس رأي فما ضربة شمس فما ضربة حرارة يا أخي ضربة الحرارة أخطر لأن ضربة الشمس في الرأس ضربة الحرارة في البدن الكل البدن الكل يعني عملية احنا نشوفوا الدم كي يخرج من الشهك نذبحوها شي صالح دون ما تسخن عليه الشمس يجمد طول فما بالك هو في الدن يدور فعرقيت راهي سواقيت رقيقة خلاص وتعرض للشمس مدة طويلة بطبيعة الحال باش تقع المصايب تو الجلطات والامور هذيا ناجم من الشمس فاتقوا الحرارة مظلة تنبلها لحفة قديش مرة ان نعود مروح من هنا تشوفني نبل لحفة ونعمل على راسي ولا بالبشكير مثلا اي فاتقى الحرارة وجنبوا وليداتكم الحرارة تلقاه مقيل في الدار ويقول ولدها اكبر نجيب لي تيكي يا ولدي راه حتى هو ضر الشمس راه مشكلة ضر اي نقطتنا الثالثة الامتحانات والنتائج باه فما وليدات جابوا نتائج باهية نشكروهم ونعطوهم هدايا فما وليدات ما جابوش نتائج باهية راهو العام خايب بطبعة وراهو عملية الكورونا والأمراض هذه راهي أثرت في وليداتنا وراهو المنجحش ولا ما جابش معدل يستاهل التشجيع أكثر من اللي جاب معدل كبير لأن يشجعوه باش نلحقوه على الركب وممكن عم الجاي يجي خير إذا كان تمزة من تو وعندنا كلمة شاكم يا ما نشعر أي ما كذا كيفاش يمسكتك كيفاش نقولها ليش اللي كما نقولها ما نقولها ليش اصلا وما فماش تلميذ ميدياكور كما انا لطفها بالفرنسويه ما نجمش نقولها مرتين فبالتالي وليداتكم تحاولوا باش تهنوا عليهم النتائج نقبلوها احنا نقبل الغث والسمين سي صالح نقبل الغث والسمين انت زوجتك في الدار مش ديما فرحانه نهار فرحانه ونهار غضبانه غضبانه ومتغشه و... يعني اذا كانت دورها ديما في... ولا نية ولا انت مره دور رجلها ديما في جو واحد لا يعني طبيعي اولادنا كيف كيف مره نجاح ومره رسوب ومره تعجيل نتاقلموا مع الوضع ونحاولوا تفكروا اللي بدنا بها واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين راهو صبرك على ولدك انت صبرت عليه كان يمرض ها وعلاش اللوم يا علي وعلاش اللوم يا لالي انا وعلاش اللوم ويا لالي انا وعلاش اللوم وعلاش اللوم يا محلى العيش لو كان الدوما يا لالي انا رجعنا معكم في نجمان، مرحبا بكم من جديد. نلتحقوا بنا تو، كنا لاهين في التصوير شويه، صبعنا سوا الحقنه به. موضوع الحصه اليوم باش ناخذ موضوع ممكن تستغربوا اختياري في الموضوع، باش ناخذ موضوع الابوه. اي البابا، انتم توا زوج اباء. اي انا معك زوج اباء جدود، احني مش اباء جدود. لا نحكي دورك امس يا سيد. اي ابك نقول في مقطع كلمه بابا، يا محلاها كلمه بابا، كلمه بابا وصايه مولانا في كتابه، وكلمه بابا فرحه وملاحه وطيابه، وكلمه بابا ورثه في الدار وفي الغابه، محلاها كلمه بابا. الله الله. البابا هذا هذاك ولدك. مرحبا. شوف ضيفنا دخله، كان عندنا مكالمه، ناخذ المكالمه. كلمه ضيفنا، قول له يستنى كلمه. نقول الو على السلامه. صباح النور. اهلا مرحبا. نهارك زين. اش حالك جنوت؟ واش حالك؟ لاباس عليك. صباح الخير جنات. لاباس. الله يبارك فيك. نهارك زين ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. شعلنا فيكم السخان. لا باش الحمد لله. لا حتى شيء، متعودين عليها احنا. اي الحمد لله. الله وضع طبيعي. اي الحمد لله. الحمد لله. هاي جنات تفضلي. باش نشارك في المسابقه ان شاء الله. هاي تفضلي. شكون هو عم احمد هذا؟ شنو اللقب بتاعه؟ ترى هذا عم احمد بن نور الله يرحمه. انت قلت اللي كانت عند اولادها الكوجي ماكس. باه احدى الاقباط. انت قلت اطوال الصفر وكم لي مثل شهر يتقطع التفر تفر يعرفوش بس الناس احنا اللي عرفوهم انا عايشين مع به. محلاها تذبيلة عينك، شكون تغني فيها؟ الفنانة المرحومة حسيبة رشدي. كيفاش لحنها محلاها؟ تعرفها سيلي؟ محلاها تذبيلة عينك، محلاها تذبيلة عينك، محلاها زادت في زينك، محلاها تذبيلة عينك. يعطيك الصحة ان شاء الله. هذه شغلة تغني فيها. يعطيك الصحة. تفضل. شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلمي؟ هاي باهي دمعة وابتسامة جنؤورة، تحياتي للي عندهم عروسات. أيوة. هاجر الكار. أي. نقول للكبير حومتنا وبوبانا الثاني خالي حسن سعد الله، مشهور حسن بالبج. أيوة. إن شاء الله فشوشية عليك وحمد الله على سلامتك، وإن شاء الله تقوم لنا بسلام، نعمل عملية مؤخرا. إن شاء الله ربي يشفيك. وراك كبير الحامة وكبير الجاهة. أيوة. نوض ما تأثرش فيك عملية صغيرة، خلينا نشوف ربي ونشوفوك. أيوة. وعزائي الى الي عقاب في وفاة اختنا فتحية في جنعورة زادة. الله يرحمها ان شاء الله. مصاب جلاله ان شاء الله ربي يرحمها. اي ولا اله الا الله محمد رسول الله. واللي نجح الطول وان شاء الله يا ربي نستنى في بنت خويا تنجح لنا في البكالوريا. ايلان ان شاء الله ربي ينجحها ان شاء الله. وسهاء في الجامعه نقول لها ان شاء الله يا سهية انت فرحتنا الاولى بالكل، ان شاء الله يا ربي تنجحي لنا زاد. وبالنسبه للذكر بتاعك اللي انا ما صبرتش يعني على الباب، ان شاء الله تعدوا لنا غنيت علي العبادي. اي مبرمجه على الباب. باهي ان شاء الله. باهي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ومندلوا على علي لكن فما غنيه بتاعت هي تغني على الباب زاد بتاع وليد. اسمه تفكريها وليد. ان شاء الله عم تهدي. تحياتي لكم انتم ان شاء الله. عايشك سيدنا لك زين. شكرا. هاو تو عندنا مثل بلاي دخل الضيف علي. هاو تو بابا جاب وليداته وجانا مرحبا بيه وحنا نحكوا على البابا. يتفضلوا يتفضلوا عليه. بابا ريانة. ريانة زارني مرة في الإذاعة. ريانة زارني مرة في الإذاعة وقلت له إذا كان يجيب معدلات سمحة، هو جاب معدل أكثر من 18. ها؟ 18. هاي يا ريان عندك مجموعة كتب. هاي قدامي. هاي شفتوا البابا كيفاش؟ رغم مشاغله ومآسيه وراهم جايبهم مدريه مصلي عند بيك النوار، نقولوا له حيوه البابا هذا ونحيوه الاباء كلها كي لانه حتى البنيات ما شاء الله في القرايه. لا ما في حتى شك. اسمع الله. اسمع اذا كان رب البيت بالدف عازفا فكل البيت، اذا كان رب البيت هو يحسن رب ويحسن يجونا صحيح ويجونا صحيح. واو بدليل يعني شوف يا حالي

رجعنا معاكم في نجمان، مرحبا بكم من جديد. ما عادش واحد يتوه حنايا نورات ساعه. اغنيه علي العبيدي يا والدي نهدوها لاختنا نجاء، لاختنا هاجر في سوق لحد، هاجر خالد، ونهدوها لبنتنا اللي كانت تكلم فينا توه، شو اسمها؟ جنات. جنات جنات جنات عون الله، جنات عون الله، نفضلك يا جنات مش حق. وشكرت البابا اليوم اللي جاب وليداته ريان اللي عم نوى، قلت له لو كان جيب 18 نعطيك جائزة، جاب 19. الله يصلي على النبي، دبل علي اليمين يا سيدي. الله يصلي على النبي، هدية جائزتك إلى ابن ريان الرزيق المتحصل على معدل عالي. عمك سالم متوه بس هاي البصري عايشون عايشون هاي. ترى شو اسمك أنت؟ شو اسمك؟ اسمي ريان رزيق. أقرب الميكروويف. اسمي ريان رزيق. ريان معدلك سمح؟ إي. عمك سالم من سملاح ولا لا؟ اي اي باختصار هكا. انت فاش تقري؟ انت فاش تقري؟ ثانيه داخله الثالثه. داخله الثالثه. وين باباك؟ وين وين باهي باباك؟ نسم ريحه تحبه ولا لا؟ اي. واني عمك سالم تحبيه ولا لا؟ اي. وعمك صالح؟ اي. وعمك سالي؟ اي. بدك ترخي في شيء شيء. ايه. هذه جايزتك انت بنتي، هذه جايزتك، هذه جايزه البنيه اللي نابها. هاي فاضيه؟ قديش عندك معدل؟ قديش معدل؟ قديش؟ 18.74. ما شاء الله. بابا منهنيك بهالنتائج الطيبه جدا. بابا معنا في الاستوديو يصور، هو يصور حال تحليله. والبنوته هذه جسمك انت يا بنوت؟ شاهد. ها؟ شاهد. شاهد هي شاهد، هي اما قطع وها هذا خاصه تحهم قط. بنتنا شاهد هذه جايزتك، حتى انت ما تقوليش بلاش. وعم جاي انت عم جاي في الاولى. باه شوفوا كيفاش، اذا كان قاعد نحيي المال الدنيا ان شاء الله. كل ما تحصلوا على معدلات طيبه عندكم عندي ثلاثه جوائز ما دامني في البقعه هذه. واضح ولا لا؟ ها هاي نبقيكم خيرات. ها تاي عايش بنت، عايش بنت، هاي بنتي سمحاي، عايش بنت الغالي، عايش بنت، عايش بنت، استنى شوي، عايش بنت. باه باش نحملكم تحيه تو الامكم اكل المراه الفاضله الاستاذه فتحيه. فتحيه الكلام، ناخذ المكالمه ونرجع لكم. اقعدوا معايا نقول الو على السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا مرحبا، مبروك. اش احوالك بنتي؟ وبيكم الحمد لله. لبس عليك. الحمد لله. كيفك وكيف جمعكم الكل؟ الحمد لله. ساعة موضوع اليوم العمل بالخارج ريشناهم كيف نشتهوا نريدوا. أنا خلطت تو ما سمعتش بداية الحصة، ما سمعتهاش خاطر جيت كان تو. أي كنا نحكوا على العمل بالخارج ودورهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الجهة، وكيفاش اثروا تاثيروا على راسهم سيدي البشير بالعكرمي الراجل الطيب اللي كان الله يشفيه ان شاء الله، اللي كان فعلا نبراس مش حاجه اخرى ان شاء الله. شن احوالك يا مبروك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. باش. نسال عليكم انت، عمي سالي واخويا صالح وكلكم وكل عمال الكل اللي يخدموا في راديو نفزاوة كلك يا وليداتي واخوتي الكل. تعرف مبروك، مبروك احلاها وراث. باباهم شو اسمه؟ باباي صالح محمد بن عمك صالح بن الهادي رزيق. عمك صالح قاعد يقول لي محمد بن الهادي رزيق. محمد بالله يا سيدي. وهم فتحي ما شاء الله عليهم. الله ما شاء الله عليهم. 19 معدل 18 تبارك الله. قل هو الله احد. اي وني وعدتهم اذا كان يجيبوا معدله طيبه راح اعطيهم جوائز. جبت لهم جوائزهم اليوم. كان تشوفوا في الانترنت؟ تشوفينا في الانترنت ولا لا؟ ولا نشوف فيكم؟ نشوف فيكم توني نشوف قاعد نشوف. وريهم وروا جوائزكم. اي هذه اي شيء هيك. شوف يا عشان الوليد ما سمح. شوف شوف يا نوار هذه البنيه حلايا. ها ما حلايا هذه شاهد ولا لا؟ هذه شاهد. هذيك هي هذيك بنت اختي. لا نصلي على النبي. هاي قاعد اسمي شاهد يا ظهر لي طاح ونقط. شنو احوالك مبروك لاباس؟ ربي يفضلهم ويحميهم وربي يخلي فتحيه ان شاء الله يا ربي وبراهم. الله يبارك فيك ان شاء الله. جزاك الله خير. ربي يفضلهم ويحفظهم ويخلي لهم الام الطيبه العزيزه الغاليه. تعرفي يا مبروكه؟ نعم. اذا كان مش الام الاب المدرسه البابا راهو متكئ وهي الاصل. نحيوها مدام شو اسمها هي؟ فتحيه. مدام فتحيه. مدام فتحيه يعطيك الصحه بنت خالتي ليك الغاليه. وربي يبارك فيك وان شاء الله نشوفوهم صالحين في العمل. يا رب ان شاء الله. ربي ان شاء الله يطول عمر باباهم ان شاء الله وامهاتهم. ان شاء الله يا رب. مبروك. عندك حوايج تطفينا بها اليوم ولا ما حضرتي شيء؟ والله عندي قصيده هي هي آية قرآنية يقولها لا يغير الله سبحانه وتعالى يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيوة. وأني على على على عليها هي عملت شعر بالعامية. أيوة شو نقوله؟ قلت لو كان ردت تحلق فوق السحاب وانت رفيع الراس الله نشن على روس الجبال تسلق ما تنخذل ومعاك رب الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كون كي النسر شجاع ما تتملق ثبت مكان الرجل قبل عفاس. واقصد عيون مياه تتدفق ما تجعل شربك مرار الكاس. الله أكبر. إذا ضاع استغفر الله إذا ضاع راس الخيط منك اطلق عنان الطموح بالراي والكمباس. وخلي اتكالك على الإله وشرق وغرب في أرض ربي لين تلقى الراس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله من يرضى الكسل اللي شلق من ذلته يثير عطف الناس. واللي رضى بعطف الرجال تعلق من لحيته وضاقت عليه الأنفاس. صحيح. واللي طمح للمجد به تألق وفاحت خصاله مثل عطر الياس. صعود الجبل في صيف شمسة تهرق أشرف من الراحة بدون إحساس. الله أكبر الله أكبر. لابد من شمسة صباحي تشرق. هذا تحدي. لابد من شمسة صباحي تشرق. لو نسهره ليلي لها عساس. صحيح. ما دام رب الكون فيها يطلق في كل صبح شعاعها مقياس. لا مقطعه لا مل لا نتحرق ولا نقول ليش قسمي عليك باس. صحيح. خذيت المثل من بور فيها تعزق. وتعذبك من كثر ضرب الفاس. ولما أراد الله بينا تشفق كثر النعيم وتعبت الأكياس. الحمد لله. بعاني رأيت الحرش كيف تشقق. ومن صلب حجرة طالعت ترفاس. حق الله حق الله أكبر الله أكبر. بالنقش على الحجرة الصعيب تحقق. انفتحت صدايف خرجت ألماس. صحيح. ومن وسط قاع البحر غلة تمرق. خيرات ربي جابها الغطاس. وعمرت صحاري بالزنود التعرق. وكهوف بكري أصبحت قلاس. وبجهادنا ثوب الجهالة تمزق. والعلم غير حالنا ولباس. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. جزاك الله خير يا مبروك. تعرفي مبروك هذه درس في التربية المدنية. هذا درس هو درس في التحدي. ودرس في الطموح. الطموح يعني الطموح المسموح به طبعا. الطموح للأحسن وللأفضل. تعرفي مبروك هو الإنسان. نعم. مرة من المرات ضاقت بي الدنيا شوي. نعم. ماديا هيك نحس الامور تعبت شوي. وراكب على الموبيلات نلقى روحي نغني نقول كيفاش نخشى من الزمن وهولا وباب الرحمه خالقي محلوله. ايوه باب الرحمه محلوله ما متيأسش. يعني اللي هو قالها واكدها. اكدها مرتين. قال ان بعد العسر يسر ثم اعادها مره اخرى. لكي ناس قال تكثر بير. يعني ان يعطيك الصحه مبروك. لا يبقى لنا مجال للشك في أن العسر سيأتي بعد العسر. شكرا يا مبروك. والحمد لله. وهي أمور مجربة وملموسة والحمد لله. الحمد لله. لا أتكلم عن فراغ. أتكلم عن شيء ملموس. صحيح. نعم. تحياتي ليك مبروكة ولعائلتك كلها. كي تحيات سالي وصالح واخونا رزيق ودريتا كل نحيوك مبروكة. كل بلغكم سلامي. كل بلغكم سلامي وسلامك باللي كاملة كل واحد باسمه باللي كل سلم على خواتي الكل وأولادهم. سلم على عائلتي في ألمانيا وعائلتي في سويسرا. يعطيك الصحة وعليكم الكل. جزاك الله خير مبروكة. ربي يبارك فيك إن شاء الله. اختنا مبروكه من فرنسا كلمتنا. نحيوها نحيو عائلتها وربي ديما تفكرنا واحنا ما ننسوكش. اصلا يا مبروكه ديما بنتنا ومعانا واختنا. يعطيك الصحه مبروك. نرجعوا للبلاتو. الزملاء في الحافله. نرجعوا للبلاتو. بنتنا شهد وبنتنا تسنيم. تسنيم ولدنا السمح ريان. هاي نحب كل واحد يحيي ام. هاي قول يا ماما. نحييك يا ماما. هاي نحييك يا ماما. بالحار. نحييك يا ماما. ويعطي وربي يشد فيه. نحييك يا ماما وربي يشد فيه. هاي تكلمي ماما. هاي قولها. نحييك يا ماما. نحييك يا ماما وربي يشد فيه. ربي يشد فيه. هاي تكلمي يا ماما. هاي قولها. نحييك يا ماما. نحييك يا ماما وربي يشد فيه. ربي يشد فيه. انت وبابا. انت وبابا. مدام نحييك ونحيي وليداتك نقول لكم مصلي على النبي عليكم عائله عائله مثل ان شاء الله يعني منظركم بحول الله. نقول لكم واصلوا هكا مش نقول لك كلمه واحده مدام بالله اسمعه، راهو نجاح وليداتك في اتفاقك مع رجل ما عندك شك، راهو عزك مدام هو واقف على كريه هذه خذها نصيحه منه. ربي يوفقكم الخير وبارك الله فيكم، وكي العاده اخونا زيك ديما ببيزه وكادواتها عجب لكم المشروع تحو جوغ ولنت سالي لنت تحس بيه. الحمد لله كثر خير. الله يرويه من حول الجنه. الى اللقاء. الى اللقاء. انس بهم وليدي غالي، عايش بنتي غالي. هاي الى اللقاء. الى اللقاء. انس بهم يا بابا. موعد مباشر عندنا هذا، عايش بنتي على المباشر يا تقنين. هاي الى اللقاء. اللهم صل على النبي. ونواصلوا كل وليدات اللي يجيبوا نتائج باهيه يتصلوا بينا ونعملوا معاهم موعد، اذا كان جابوا نتائج سمحه ان نعطيهم جوائز، نحاولوا نوفر لهم جوائز. تعرف عم سالم بالمناسبه هذه عم الهادي وقت اللي كان يخدم في المختلط قايم بدور كبير ياسر، تصور اي وقت اللي تستحق لابوراتوار حاجه يمشي هو عامل الفصة وعامل الخضرة وعامل العنب فميك في المعهد الثاني والمختلط ويبيع فيه باش ياخذوا هكا الروس وياخذوا الكبدة باش يقروا فيها التلامذة نتاع العلوم الطبيعية. شيء آخر، هذا كله احنا نحكي على دور الأباء ودور الأب. بربي صالح وسهلي رانا مازلنا ناقصين شوي من حق العلوش، مازلنا ناقصين شوي، مازلنا ناقصين 70,000 من حق العلوش ان شاء الله. وين مشاد المستمعين؟ قلنا لكم احباء هي كل واحد 10,000 كملنا 70,000 نشرو علوش نعطوها لا أيه انا لقتنا لي لقت لا لقتنا و... لقتنا لقتنا 200 واشره لباس يعني بارك الله فيهم الناس. شكرا لكل من عاوننا زين. اي شكرا لكل من عاوننا ربي يبارك فيه معنا بالقسم الزيك ديما مسكين ديما يطيح عليه الحمل مسكين ربي يبارك فيه والله ديما تحيه لي راهو تحيه لي راهو يا سالي ديما واقف معنا ديما ما عندك شك الله يعاونك. زوجتك كيف كيف في المستشفى ليلى؟ ليلى والله ربي يبارك فيها أحد تحرجني ساعات بخيرها علي. به نرجع لدور الأب. دور الأب مش كان كان فلوس يا صالح، كل شيء. دور الأب إلى جانب الإعالة المادية هناك مثل اقتداء. صلي قدام ولدك، صلي قدام بشي نعم خليهم يقول لك ايش تعمل فهمهم. مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أي يعني كيف تعمل حاجة طيبة ما فيها باش كي تقول لها هاك مد لجدك، راهي حاجة كبيرة ياسر، حاجة كبيرة هاك مد لعمتك. صالح انت عندك خيات درر مصلي على النبي نحييهم بالمناسبة، اذكر لي اسميهم صالح اذكر. سسية وهنية ومبروكة. سسية هنية ومبروكة نحييكم. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا معاكم في نزمان. والله ساعات المصائب تجي مع بعضها. نقول توسد متنا التراب القمر ومات الغزال الغرير الأغر، فقل العيون عليه يسكب دموعا غزارا كصح المطر. توفت زوجة ولد عمي الله يرحمها عادل تواتي، أختنا فتحية جلاب الله يرحمها ويسامحها، امرأة طيبة جدا وامرأة صابرة جدا. نعزوا عائلة جلاب وكله عائلة تواتي كل في وفاتها، كنا كان في نتها مسلعشية الله يرحمها وسمحها. كانت امرأة مثالية، نشكر أهلها اللي ربوها تربية سليمة واللي عانت زوجها معاناة كبيرة، كان حتى هو مريض عاناته. نعظمكم لجر وإن شاء الله ربي يتقبلها برحمته. ما ندريش تعطوني تليفون فما ناخذ التليفون. ألو عسلامة. الو السلام عليكم سعاده. مرحبا سعاده، شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. البركه فيك يا سعاده، عظم الله واجرك. ما تشبحوا شر ان شاء الله خلفت لك البركه، واحنا نحبوا نفسحوا لك المجال اذا كان عندك ما تقول في الموضوع ولا عندكش من تشكر ولا عندكش ما تحكي. عندي ما نحكي. تفضل. بالمناسبه الاليمه ذي بالنسبه لي نحيي جنود الخفاء الموجودة في قبلي في سبيطار قبلي. يعطيك الصحة. من الصحة. أطباء من ممرضين من عملاء اللي وقفوا معايا وعاونوني. الله يثبت أجرهم. وتكلمت في إذاعة نبزاوة على نقص في زرارق المناعة. أي. ووفروا هالي. بارك الله فيهم. فهمتني؟ ونشكر بالخصوص سي السحبي بن صالح دكتور المهتم بنسية. أيوة. عاوني برشة. نحيوه معاك. ونشكر الممرضين اللي معاه. أي. فعلا عندنا قدرات كبيرة ياسر في قبلي. الحمد لله. ولكن ننقص الإمكانيات. هكا ربي ربي إن شاء الله. ربي يكمل إن شاء الله. قسم الإنعاش. أي. يوقفوا معايا. وقسم التصفية متاع الدم على راسهم سي بن حمزة. أيوة. دكتور قدير. فعلا روى روى روى والدة عم سي سالم حمزة مدير مدرسة في بشري كان. أي. يمتني عم سالم. أي. ونشكر المنظمات في قبلي. منظمة المتقاعدين متاعنا الجيش. أيوة. عاونوني في وقت كورونا. أي. ومنظمة الهلال الأحمر عاونوني كذلك. بارك الله فيهم كل. ونشكر عمدة قبلي الشمالية. بارك الله فيك. شكرا شكرا. كذلك حتى هو عاوني. شكرا شكرا. بارك الله فيهم. ونشكر الاستعجالي بتاع قبلي على راسهم سي القلالي. أي. بصراحة عاونوني ووقفوا معايا ولكن ربي شاء أن. ربك أجل. أجل أجل أجل. أجل. احنا يا سي عادل ومجوز عليها الا الرحمه. اي اي فهمتني. كانت امراه فاضله. اي. وقفت معايا. اي. في مرتي. أي. عام 2009 بقصه ساقي. اي. لقيتها هي عكازي. اي. هي اللي تعاون فيا، هي التهز فيا للطب، هي أي. وفي نفس الوقت هي الراجل في الدار. الله يرحمها ويسامحها ان شاء الله. الله يرحمها. على كل على كل عام متزوج بها ما باتتش ليله خاطي دارها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا عادل خلت لك نواره يا عادل. هو انا وليد مصلي على النبي ان شاء الله من قسمك وان شاء الله من الناجحين و ان شاء الله. وكان تسمح لي نحب نعزي نحب نعزي اختك لانهم هي اختهم. ريت قديش متاثرين امس فينا نعزي اختك لانهم هي اختهم وهي اختنا الكل راهي. نعم فعلا. ونعزي ارواحنا فيها الله يرحمها ويسامحها. وانت ربي يعطيك الصبر واليوم اخذت الموضوع عني اول الحصه على الصبر. يقول الله سبحانه وتعالى واصبر على واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. جعل الصبر من الاحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شوكه يشاكها المؤمن حتى شوكه الدقه الا وكيفاش كفر الله بها من سيئاته. ان شاء الله كفر ذنوبه يا رب يرحمها وتهنى راي مسكنها الجنه كل بلاد طيبه ليك ان شاء الله ان شاء الله. عم سالم ونشكرك انت اللي استجبت للنداء واخلاقك الفاضله تخليك اعترافك بالجميل لهالناس الطيبين هالجنود الخفاء الجنود زي الابيض. الحمد لله. عم سالم بارك الله فيك. نشكركم انت ونشكر اذاعه نبزاوه. مع الناس مزيه بابا احنا مع الناس ديما تسمع المواطنين هنا في نبزاوه وتعاون فيهم. اي مع الناس مزيه احنا وربي يصبرني انا وربي يصبر. يقدرني باش ان ربي يكفر. ربي ان شاء الله يقدرك وبيحاول لنا نعرفك اهل باباك رجل طيب باباك سي حسن ومدراك الاستاذ اللي قرأ اجيال واخوتك سي نبيل اللي معروف ديما ايده ممدوده بالخير واخوتك كل عائله طيبه كيف كلكم يعني ما تخيبوش بحول الله. بارك الله فيك. معلش بدي شكرا شكرا. الى اللقاء سعاد. شكرا. الى اللقاء. ما زلت في التعازي. اخونا طاهر العقاب في قبلي توفت زوجته نقول له عظم الله اجرك ان شاء الله فداك وان شاء الله فداكم وربي يعطيكم الصبر. اهلنا ذوما كيف كيف سي احمد بن سليمان سي احمد بلاغه نقولوا احنا زوجته زينه وصبري يعني ذوما نعرفهم يعني الله اكبر زينه عظم الله اجرك صبري كيف كيف واولادها كل كين عظمكم الاجر وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم للخير. وراهو تهنوا اللي مشيه من من من نفزاوه بعد معاناتها الالام والامراض اكيد ربي باش تلقاها في رحمته وبمغفرته ان شاء الله. تفضلوا اذا كان عندكم الضيف. ها وصار احمد لي ورقته هاي ايش فيها هذه؟ فتحي معالي استاذ عربيه من الرب. هذا يا سي فتحي معالي في بالي ضيفنا جي ولا لا؟ هذا ضيفنا تو جي ضيفنا اي به هو استاذ عربيه مال اليوم تشوف الفاعل المفعول به يهزوا في روحه المفعول به والنعت به باش نخليكم مع اغنيه ونرجع لكم بعد ما نستقبلوا ضيفنا ونحكم معاه. رجعنا معكم في نسمان، مرحبا بكم التحقوا بنا تو. اكيد شفتوا سيدينا بيحاول ما يفرغش، وراه رجاله وراه السيلي وراه صالح وراه غيري، ما يفرغش ديما معنا ضيوفنا. نشكر اخونا رزيق اللي جابوا وليداته تو، اعطيناهم جوائز وجاب لنا التروبيكو هذايا، هالمشروب السمع ربي يبارك فيه. ديما اي ديما ديما يزين مدينه شفاره، جاك تروبيكو علي ولا لا؟ هاي به هاي به. ما زلنا موصلين في حالك في نظيف. خلوا فقره من البرامج. ضفنا اليوم من رجل تربيه، من قريه في نفزاوة، تعرفت بشخصيات سياسية هامة وتعرفت بشخصيات تربوية هامة، ومن جملتهم سي محمد صغير معالي. سي محمد صغير معالي اللي خذيه كانت معاه لجنة التنسيق في قبلي، وكان يسموه الشفونة اللي لمت مشاكل نفزاوة الكل، كانت تحبها الناس الكل اللي صار واللي مين اللي معاه واللي منده. راجل طيب جدا، وبعدين مشى مسؤولية كبير. هالعائلات هذه عائلة دار معالي، منها سي محمد صغير معالي وبرشا عائلات في هي قرية الرابطة. الرابطة عندها برشا حاجات أسبقية فيها، باش ناخذ بعض صور الأسبقية. من جملتهم كان أول طيارة هبطت في نفزاوة هبطت في الرابطة. أول طائرة هبطت في نفزاوة هبطت في الرابطة عام 1943، وجي فيها سي أحمد بن سليمان، سي أحمد بن لاغي الله يرحمه. وقتها القبطان باش يهبط للنفزاوة، وين تنهبط قال لي نعرف وين بقعد يسموها الشطيطة. راني ولد نفزاوة. هبطت الطائرة في الشتيطة وبعثت لنا أستاذ في اللغة العربية سي فتحي، حتى هو من عائلة دار معالي سي فتحي معالي. سي فتحي معالي مرحبا بك سي فتحي. وبيك يعيشك، صباح الخير ليكم وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة نفزاوة. أيوة. تشرفت بالحضور بينكم وهذه الدعوة، رغم أنها ليست الدعوة الأولى في الحقيقة. عودتنا هذه الإذاعة على العديد من اللقاءات معها، وفي بهذه المناسبة نحب نوجه لهم كل الشكر وكل التحية والتقدير والتمنيات بمزيد النجاحات اللي بدأت تتحقق فيها وحقيقتها المحطة هذه. ونتمنى لكم كل التوفيق في هالعمل المتنوع والمتعدد وعلى ذكر العمل المتنوع، ما زلت عندي على الرابطة، ما نقول أني رابطة فيها خالي ساعة إبراهيم بن خليفة، نحيي أهله وعامر ومحمد علي وخليفة ولدهم اللي كفيف توا، وعندنا فيها رضا سراي صديق البرنامج، لكن عندنا فيها أول فرقة في الفنون الشعبية، أول فرقة للمداح والأذكار، كان فيها سي علي بن خليفة وأخوه سي محمد علي بن خليفة. وعلي بن خليفة اللي مشي معايا برشا مرات في أنا ماكم عارفين الدستوري قديم في عيد ميلاد الرئيس، وكان إنسان قادر جدا، صوت وقدرة على التناغم. وكنت استضفتهم هنا مرة في استوديو. الرابطة تشهرت بالكرموس، كان سوق قبلي هذايا سي معالي يقول لي هيك براسه، لأن نخلي له معلومات هو عارفها بحال أنتم عارفينها. كان من المرشي حتى الحلوت تاع مكرم ولدي بن كبير، جماعة الرابطة كل سندي كرموس هاك الخضيري تبارك الله تبسي. اي فالرابطة عندها برشا وبرشا ميزات، واني عندي فيها بنت فاطمة طرابلسي. فاطمة طرابلسي تقول سيدي، يعني تنادي لي بابا مش حاجة اخرى. فبالتالي هالقرية هذه قلت الخيري، وتعرف خيري هو المسؤول على الى جانب برنامج الفلاحي شوي اليوم تنستغلوا عليه، لان عجبنا هو اللي يختار الضيوف ويقرر. فقلت له بالله تشوف لنا ضيف خلطوا فيه الفلاحة والتعليم والتربية، ويكون ماذا بينا من قرية عنا ما نقولوا عليها على الاقل، يعني هو قرن زي كل عنا ما نقولوا عليها، اما في قرية تمتاز عندها ميزات. وكنت تشوفوا في الرابطة بنو في الشطيطة اللي أيه. كانت شط كانت تخوف وسمارة ولا قصور والله له أكبر وقدرون الله. حاجة كبيرة ياسر. في محمد وقتاش تخرجت؟ في محمد هن نعرفوك شوي سنة 83 84. عندي ملاحظة عارف برنامجنا للعموم مش للنخبة. نتكلم بلغه ايسر شويه باقي سنه ما يسالش ما يسالش احمد ايوه على خاطرش ندوروا تسمع لنا شكون لك عام 83 اي 83 يعني مراني شايب سي صالح يعني تخرجت عام 67 يعني شايب شايب انت جد بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله عام 83 تخرجت اي 83 84 اول سنه دراسيه في المعهد الثانوي والثانوي المختلط القبلي قبل كان اسمه المعهد ابن نهج ابن سينا تو كان اسمه طويل ياسر وانت انت تخرجت وختمت في قبلي اي طول في قبلي شفتوا كيفاش والله محظوظين هالجيل هذايا محظوظين اني ضربت سبع سنين من بقعه لبقعه من الصحاري باش باش باش باش خلينا قبل باه انت مدرس لغه عربي اي باهي جيت هنا باش خدمت اللغه العربيه في الجهه اكيد عندكش نشاط ثقافي ايها في ظل نعطيكم شويه بسط على قريه الرابطه اي من الناحيه الثقافيه وكل النواحي كما تحبوا اي من الناحيه الثقافيه قريه الرابطه تعيش سمحوني في هالكلمه تصحر معناها مؤسساتي ككل القرى كاغلب القرى على الاقل اي فحبينا نقدموا خدمه لابناء القريه وبحكم ان احنا من ابنائها وعايشين الوضع حاولنا ناسسوا نبعثوا جمعيه اي بالله سامحني تفضل فكرتوش في مكتبه لان المكتبه حبيت نقول لك لان سر الثقافه عندنا يعني أي. وعند العقال هي المكتبه اما قبل ما تحكي لي على المكتبه خلينا ناخذ المكالمه الهاتفيه هذاك الظروف المباشر تفضل تفضل انا وعلى السلام صبح بالخير على بلادي جبال ووادي حب فوق راسي من غادي الله اكبر صباح الخير يا لله يا صباح الخير يا لله ترابك وجبالك مقلاها بل الصبحك والفجر تسلى بلوان الواحة تضحاها والطير تغني ما شاء الله تسبح للخالق مولاها صوت صادح في الفوق بعلى وجمعنا شعري بغناها وغنينا يا بلادي والله بالمسك رمالك وثراها فواحة بعطرك يا فلة ومن طيبك ريحك معلاها محلاها تكوس عرجونك والدلة عسلات الدقلة محلاها رقصة نخلاتك تتجلى بين سحاريها وبوادي وهذا عادي ما دمت في دمي يا بلادي صبح بالخير على بلادي خرجت الدلة البخجلها يا مجملها نفزاوة الواحة وانقلها خرجت الدلة الفيهية نفزاوية تاريخك حافل يا بي حق علي بك نفخر ما عندي مزية كي نجملها ونذكر للناس وفضايلها وخرجت الدلة البخجلها لذا صباح خير الخير صباح الخير صباح الورد ياسمين لبس عليك الفل والرياحين والحب والوفاء والود والإخاء لهذه الإذاعة التي تجمع وتقرب ويعني الناس بعضها البعض نفس ناس تفزاوة مع مربوطين بالدار هذه تعرفوش علاش هذا تكلم بالعربي ما عارف استاذ عربية هنا خايف فتح موجود هنا عرفت شكون معانا اليوم استاذنا الفضل فتحي معالي غني عن التعريف طبعا عايش من رواد يعني من الاولين في تعليم العربيه معروف يعني له يعني صدى يعني الصدى على مستوى الجهه ومستوى القريه طبعا سامحني خطر هو خطر والله قد من عبر ما نجمش نعبر على الناس عظامة للمربين الفاضلين مثل فتحي معناه فهمتني على خاطر مثله الجيل الجيل الذهبي في صحيح. في نفزاوة في قبلي معناه صحيح. في عام صحيح. فهمتني يا رضا كنت عام 65 64 معايا هالشايب هذايا العقلوب هذايا عمك السيلي ايوه فرضنا مكتبه في البلديه فرضنا مكتبه في البلديه سي محمد محمد الحاج محمود فرضنا مكتبه في البلديه كل تلميذ يجيب كتاب الله يرحمه وكل استاذ يعطي كتاب والتو في بالي تو موجوده المكتبه ها في بالي تو موجوده المكتبه ولا تحولت المكتبه العموميه المهم وصلت فيها 1500 كتاب ولينا ننتجوا ومن جاتهم مسرحيه اللي مثلتها انا والاخت مريم كان في الاجتماع تكلمنا الاخت مريم مسرحيه على الخمر كتبناها بالعربيه وقال محمد محمود قولوها باللغه الدارجه يا حسن سالته قلت له فكرتوش اخترت الاساتذه تو وخيال اساتذتنا الاساتذه يحبوا يفيدوا البلاد وراهي تعرفوا يقولوا يعتبروا المكتبة مفتاح ثقافة ومصدر ثقافة. هذاك اللي سألت. هاي معك معك أخونا فتحي، عندك ما تقول؟ عندك ما تحكي معاه؟ أخويا فتحي مرحبا بك على كل حال في راديو نفزاوة، هي أني نرحب بك ونرحب بي معنا في دار. يعيشك يا رضا، يعيشك. وأخويا فتحي معناها نذكرك بحاجة أني ربما نسيتها، إنما يعني أكيد راك تتذكرها. يعني كان المنتدى الثقافي في الرابطة في لمس قبل معناها، وكنتم تم طلبة معناها يا أخويا قيس معالي اللي نحيه من خلالك زاد أنت والجيل هباك الذهبي اللي كانوا فيها عندنا طاهر زاد طاهر معالي بن عمران يقول أحلي فهمتني الناس هذوك من أحلي يعني واحد من الناس فتحي أنت تعرف أني ما دخلتش مدرسة ولم أدرس معناها، ولكن كنت استقي المعلومة والنحة منكم أنتم اللي كنتم تجتمع ساعات في الفترة هذه باختلاف يعني طبعا رؤاكم ومشاربكم وفهمتني، لكن كان الفائدة كل تصب نحو التثقيف والمعرفة والكشاء. يعني أنا واحد من الناس خذيت برشة برشة معلومات من الاحتكاك بك أنت وأمثالك معناها في الرابطة مثلا، وكان يعني ديما علاش لم الساعات خطر فيها المية البارد وكنت تجتمع فيها يعني برشة وخيام وتلقى الدرس اللي تقروه أنتم في الليسي نسمعوها حنيا من خلال حواركم معناها. بارك الله فيك. يعني هذيك بقى ذكرى كبيرة معناها. شكرا يا رضا، يعطيك الصحة على المشاركة، ربي يبارك فيك. عندك تحب تحيي حد؟ سلم على حد. الله نحييكم ونحييكم على الاستضافة طبعا الأخونا الفتحي، ونحيي كل أهلينا بالرابطة اللي يسمعوا فيه الكل وأهلينا في قبيلة كاملة، وإن شاء الله ديما متلقين وديما هكا يعني. بارك الله فيك. نرجع مع سي فتحي. سي فتحي أنا سألتك السؤال ربما استغربت، راك استغربت شوي على خط سبوت. أي هي باهي سبوت كسير، أي خذ سبوت كسير. يا زينة الصحراء، يا زينة الصحراء، يا زينة الصحراء. خاطرها وتحكم على الهاتف يجيب خبرها واش كلفك يا قلب. وصلنا سي فتحي معالي والعائلة هذه قلت لكم مش بعيدة على الثقافة، يعني هي عائلة ثقافية. سألت أخويا سي فتحي على فكرتوش في مكتبة في الرابطة على خطاش نعتبر المكتبة منطلق، وقال لي أصبر تونا نحدثك أخويا الميكروفون على ذمتك واحكي على ما تريد. الله يبارك فيك. في ظل قلت لك عدم وجود مؤسسات ثقافية لتجؤلها التلامذة والشباب، كوننا جمعية وأطلقنا عليها تسمة جمعية الرابطة الثقافية التربوية. الله. الرابطة بمعنى الجمع. أيه. مش بمعنى القرية. أيه. أيه. خطر احنا حبينا نجمع كل القرى. أيه. معناها الرابطة بمعنى الجماعة. أيه. لكن أول صادف الاسم واسم القرية بالضبط. أيه. وأول حاجة فكرنا فيها هي تأسيس مكتبة. أيه. للأسباب التالية. أيوه. لاحظت أنا من خلال ممارستي لمهنة التعليم والتربية أن تلامذتنا بدوا ينزاحوا كثيرا عن الكتاب الورقي. صحيح. صحيح. وفي ظل تواجد هالوسائل والوسائط الحديثة للمعرفة. أي. والاتصال بدي التلميذ عازف عن الكتاب الورقي، فأول حاجة فكرنا فيها هي تأسيس نواة مكتبة عمومية، وتضافرت جهود الأصدقاء والأولاد من الرابطة وآمنوا بها الفكرة وآمنوا بالمشروع، وكرينا محل واسع وأثثناه بكتب بطبيعة الحال قصص، روايات، دراسات، فلسفة، تاريخ، وفي أجنحة متعددة، معناها أجنحة للأطفال، أجنحة للشباب، وللكهول، معناها اللي خرجوا من إطار التربية والتعليم. باهي بالمناسبة فتحي أنا نملك كتاب غريب هو القاموس المحيط في 3 مجلدات، إن شاء الله نشوفوكم في أقرب فرصة. الله يبارك فيك. القاموس المحيط من أجمل قاموس كتب، كان يسمى الجسوس على القاموس، وسمي أخيرا طبعة بيروت القاموس المحيط. القاموس المحيط يعني في 3 أجزاء. إن شاء الله أقرب وقت، لأن قاعد في الدار هو تأكل فيه السدايا، نجيبوكم ربما. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا الغالب راني ممحوم بالثقافة يعني. والفرحة اللي شفناها في عيون الصغار، أي لأنه متعطشين المكان زي هذا. أي عندنا مدرسة ابتدائية لكن ما فيهاش مكتبة، معناها وقت الجو المكتبة ولا عدد الوافدين عليها بشكل كبير ياسر، وكل وافد جديد إلا ويلقى فيها أريحية، وعملنا فيها أنشطة متعددة ومختلفة ومتنوعة، مش كان المطالعة. عملنا حتى أيام تنشيطية، وعملنا شراكة حتى مع الإدارات الموجودة في قبل. إذا كان تعملوا يوم تنشيطي استدعونا نجوكم ونعدوكم مباشرة. عندنا سيارة تو وفرتها لنا الإذاعة، السيارة استوديو، نجم نجوكم ونعدوا الحصة معاكم من غد. مرحبتين. مرحبتين بالعكس، يشرفنا والله يكثر من أمثالكم طبعا في الحال. وزيد عملنا أنشطة مع المكتبة الجهوية، مشكورين الإدارة، المندوبية الثقافة مشكورة، وفرت لنا العديد معناها من العناوين، الحمد لله. وصل معناها صيت المكتبة حتى لتونس العاصمة، ثم نبعث لنا كتب، بارك الله معناها خالصة المعلوم والتنقل والنقل. والنقل يعني بارك الله فيه، من الناس كل أمنوا بها، هم أمنوا بالمكتبة. لكن أنا عندي مكالمة، شنو رأيك؟ تفضل. تفضل. ألو عسلم. ألو هلا عم سالم. مرحبا يا ودي، شحالي؟ ما عندك سو؟ حاضر. اشين الكلاني والصغار لباس؟ والله لباس نجدك انا لحالك. الله يبارك فيك. عم سالي وشيني عمي صالح. عمك صالح لباش. اسمعي، عمك صالح زي كربوت نيره، وعمك سالي زي كعبه بقيت محروق، وعمك سالم بناتهم زي خشبه. هذه الصوره. شو رايك يا اخويا علي الدرمودي؟ كلهم لباس. علي الدرمودي لباس، هو اللي مطير علينا العين، هو السمح فينا. اي عشان احوالك انت لباس؟ الحمد لله يا عمي سامي، شكرا على حوالك. هاي تفضلي. اليوم نحب نهني النجحين اليوم يا عمي سالم. ملا لا. اي ان شاء الله بتألق النجاح لولاداتنا وبنياتنا في الباك. اي بنجاح. اي ونحب نهني بنتي سيرين الماضي الصغرونة بنجاحها في الثانية جامعة اللي تعدت إلى الثالثة. هذه صغرونة في الثانية جامعة، مالك كبرونا كيفاش؟ أي سيرين صغرونة صغرونة توا صغرونة في الثانية جامعة، مالك كبرونا وين؟ باه باه كبرونا عند عزيز أولاد. حسيدي ولد حنونة بنتي ياسين عمارة البطل. أيوة. ولدي حمودة الغزيل. أيوة. حتى هو نجح للسيزيام، نجح في السيزيام تبارك الله. ايوه وصدبه هو ياسين نجح في الثانيه، في الاولى الى الثانيه. حنين حيو نقولوا بريمير زي حيت زي. حنين باركولك ونهنوك بنجاحهم وان شاء الله ما هو اهم ان شاء الله. ونحب نهني زاد اولاداتي. أيوة. جيراني. نحب نهني بنتي مريوم الرزقي. ونور نور بنتي نور الجاب نور أيوة وسلام الجاب. أي وبنتي ريمة الصحراء. أيوة. اللي جابت 17.75 أعطى الصحة. أي أيوة وسسمة هو ونسلم على الجيران الكل وكل الناجحين في الفزاوة واللي ناجحين الكل ان شاء الله عقبة للمناظرة متاع السيزيام. هذا نشوف السيزيام وعد المناظرة ان شاء الله عقبة للمناظرة. يعطيك الصحة بارك الله فيك يا غالي يا باهي، يعطيك الصحة وربي يرضى عليك كلامي ان شاء الله بجاه الله وسبحانه. ان شاء الله عقبة الجميع نجاح الكل ان شاء الله. حداتنا الكل في تونس الكل في تبلي. باهي يا حرة باهي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عايشك يا شكرا على المشاركة، شكرا، جزاك الله خير. إذا كان نرتاحوا شوي شو رأيكم؟ نعطوا الناس أغنية شوي؟ نرتاحوا شوي؟ نحيي الحاج عبد السلام بن سعيد، الحاج عبد السلام والحاج خديجة، وباش نبعث له رسالة في الأغنية الجاية، لأن هو من مولودي الشيخ سيد عبد السلام الأصمر، وباش نسمعوا أغنية من عندنا واحد من الرابطة، وسي عبد السلام من محبي هالنشيد الرايق، تسمعوا معايا هالنشودة محلاها، أني مجدوب ما نحمل وجيعة، بخش الغيم ورزر له ساعة. يا لايبي بطن اللوم حيرت عني المواجع، أنا بمدح النبي مغرور، أنا بمدح النبي مغرور، هيا تناني راجع من حمل ابني مجدوب ما نحمل جاعة خش الغيم وارضله ساعة. كلام سيدي عبد السلام الأصمت وعنده عنده قصائد رنانة زي على الله دلالي لهوش على المخلوق ربي عطاني يجي مسكني من فوق من أجمل القصائد اللي تغنت غناها سي محمد الزيتوني رئيس فرقة السلامية في قفصة. نقدمها هدية لا أتوفى مو جانا عام سيدي فكرة جانا عام من قفصة نقدمها لحاج عبد السلام سعيد وعائلته هدية ومن يحب الملاحة دي. فكرت فيه البارح كنت أقدمه لحويش به ذات سي فاتح معالي في الميدان الثقافي مازلنا في الميدان الثقافي وفي المكتب تفضل. شكرا. المكتبة هذه حاولنا نخرج من كونها مجرد مكان لمطالعة الكتب بعثنا فيها مجموعة من النوادي وفي كل سنة دراسية عملنا منتدى السنة السادسة ابتدائي وسنة تاسعة أساسي والبكالوريا وحضرنا زملاء مشكورين جدا لإلقاء معناها دروس دعم مجانية بطبيعة الحال. الله أكبر. وجو تلامذة من طنبار من المنصورة بطبيعة الحال بتلامذة يعني الرابطة تلامذة يقرب ليش يقرب ليش يعني والزملاء وهنا نحب أي نحب نقدم تحية كبار وشكر وتقدير للزملاء اللي لبوا الدعوة وجو من أماكن بعيدة أحيانا ومنهم حتى متفقدين معناها بصراحة كل الشكر موصول ليهم وعلى تضحيتهم وإيمانهم بمشروعنا في كمكتبة في الرابطة جزيل الشكر ليهم وقد ما تقول من وفيهمش حقهم معناها دور نذكر الأسامي اللي خلينا معاك في الجمعيات هذه في الجمعية حتى البعض كانوا تحفظهم كل مذبين نشكر الناس لا لأن نحفظهم كل خير الدين صميدة علي بن غيث الأزهر الشيباني ثامر سلاطني عبد القادر معالي يمونة معالي زينب عواطف قمر رندا إن شاء الله راهو ما نسيتش أسماء أخرى بطبيعة الحال نادرة براسك هذه المجموعة راهي اللي يوميا عايشة معايا معناها في المكتبة. طبعا عندنا مجموعة موسعة سي صلاح الدين معالي سي عبد الكريم معالي سي حمدي سي نعيم صميدة العديد إن شاء الله راني نسيت حتى زميل وزميلة فتحي وميسال شراو مش بالضرورة مش نذكرهم كل الخطر سيدي أما أنا اللي عشان ليش تستحضرهم أنا قدرتك في الإدارة خلت المرأة في الرابطة ساهمت وجود موجود اي في اماكن اخرى اي المراه ما تلقاش موجوده بالكميه هذه وفعلا يعني سرني فرحت كي قلت لي فلانه وفلانه وفلانه وفلانه نحييكم بنويتي يعطيكم الصحه واصلوا وشدوا في هالشايب هذا كبسوا فيه بديكم رجليكم باش تواصلوا المسيره لان المسيره صعبه جدا راهي بالكم تسخلوها سهله ولو حتى كان قبلتكم في سهولة راهي فيها جانب من الصعوبة كبير كبير كبير كبير كبير كبير والباهي في المسألة أن حتى بناتنا النساء المتزوجات خارج الرابطة وقت اللي نسدعوهم يلبوا الدعوة بارك الله فيهم وشكر لأزواجهم بطبيعة الحال اللي يوفروا لهم الوقت وتحملوا معهم أعباء الفراغ اللي باش يخلوهم في الدار خاطر كي يخرجوا من ديارهم باش يخلوا فراغ يجوا حنين للمكتبة ويقدمونا في خدمات. نسيت باش نذكر زميلتنا سمية حتى قدمت لنا خدمة كبيرة ياسر في المكتبة بصراحة وصلنا يعني في المكتبة ما تفرغش معنا ما عندناش حالة فراغ نذكر مثلا سي شريف بن محمد نتفقد بلدة العربية نذكر سي عبد الله بن عمران نذكر سي علي سميدة معناها نذكر سي محمد العليوي يعني مجموعة كبيرة معناها مجموعة كبيرة بصراحة قدموا لنا خدمات جليلة هني خليني نقول فضل دخل خليني نقول للقرى الأخرى خذوا عظة أني توزيرة العاشي نحب هالقرية ذيك لأن أريد فيها إيجابيات والرابطة خير قلت لنا بينا حد من الرابطة لأن فيها برشة إيجابيات هذه أحد الإيجابيات اللي إيش عندك وانت سبوت توه مكالمة باهي خلوا الرابطة وإيجابياتها واقفين ونرجع لها توه نقول ألو عسلام ألو ألو عسلام هلا صباح النور. مرحبا، شكون معايا ولدي الغالي؟ اهلا عم سالم، نحب اسمي لمجد معالي. لمجد معالي، منين يا لمجد انت؟ مرات ها وتنذكرك اني بزمن تعرفه انت زمن ذهبي، يعني من الرابطه ولد عمك عبد المجيد بن نكوع. اوه يا ناري يا عسلامة يا لمجد. اهلا بيك، شنو احوالك؟ شنو احوالك؟ لاباس عليك، شنو امورك؟ والله لاباس، اني صغير خلاص نتذكر فيك، اني صغير خلاص. اي فهمتني؟ أيوة. تجي للبلاد وتجي حتى للدار نتاعنا والله يذكرك بالخير يا عم سالم. وكل مره نحب الرابطة بلادي، لكن ما لقيتش الفرصه كان اليوم. يا اخويا مرحبا بيك، ومعنا اخونا سي فتحي معالي، واني راني جيت برشا مرات للرابطة باعتبار صديقي. هذاك راه ولد عمتي. اي سي محمد صغير معالي في داره كليت. كرشي معبي بكسكسي مزوج كل والله والحمد لله. كيف كيف عندي اخوالي في مكية، والرابطة قرية يحلو فيها يعني اللي كان تعرفوها، يحلو فيها البقاء يعني اللي قعدت فيها. اسمعني، فما حاجة قبل يقولوا فيها. اي يقول لك تروح للدار الكبيرة، الدار الكبيرة دار نكوع. صحيح صحيح صحيح. والله يسرنا مع خلقه. أمين. وكو امين يا ربي، امين يا ربي. نحب نذكرك بالسؤال نتاعكم في نور بن دروي. اي حماده بن نور بن دروي. اي حماده بن نور بن دروي، هذا اخوه عبد القادر، واخوه فمني الاسود، واخوه الخال احمد بن نور اللي هو زميلي، عديت معاه فتره كبيره في الحرس. ايوه فهمتني، انا تقاعد الضابط من الحرس رئيس مصلحه. اي فهمتني. وبالنسبه لاحمد بن نور، هو قريبي على خاطر جدتي بنت عمه، جدتي صالحه بنت احمد بن دروي. بارك الله فيك، شكرا. فهمتني. وبالنسبه للاغنيه، اي الاغنيه على حسب ما نظن مصالح والله شبيله راشد من الفن الاصيل، فن انا وياك هذول نعرفوها لان احنا شبابين الزوز. اي باه على كل عام سالم، معرفة طيبة. الله يبارك فيك، شالها يا أخي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك، الله ينورك يا عيش. شكرا الله يبارك فيك. وبربي نحب نشكر هذايا الباعث نتاع الإذاعة. أيه سي فهمي البليداو، يا رحم بوك سي فهمي، دخلت عديد المرات معاه، ودخلت مع سي أحمد العامري. أيوة وخاصة في قصتنا نتاع كورونا، يا ودي أعانهم الله، والله لؤلؤة عطاهنا ربي الحمد لله. الحمد لله. وماذا بينا اللي عندك باش يدعمها ماديا ومعنويا. والله اتصالكم بركه يكفي كون تدعي منا. والله اسمها ربي. يا اناره عطاهنا ربي، متصور كيفاش؟ فهمتني يا ودي، بلاد منسيه هذه النقطه الوحيده اللي بردتنا، رغم حتى في النشر الجويه ساعات ينسونا. صحيح. اي قبل لي ما يذكروهاش. يا ودي لولا الدقله اللي ني تحتها تو. اي انا عندي ملك في كل وامن، والملك ملك الله. اي لولا الدقله والله قسما بالله العلي العظيم لا يعتبرنا بشر ويتفكرونا كيف في الاخرين. ربي يا ربي قد خانا، بارك الله فيك ونشكرك على المداخله. ونقول لك راهي الدقله هي كل قالت لي النخله يا شاعر بفنونك غني لي وزيد. قلت لها يا زينك ساحر تسهل مني التمجيد، منها المظله وعداي اللي يهز الغله وسجاد العباد المولى، واللي متضايق يتقلب ظل جميل يتفرشهولها. قالت يا غرسني اغرك في الحفره وسيسني، وبيديك السمحه رصصني وصففني نبدا معدوله، كيف سالم مني وصفني جيت يكتب ينصح في قوله. يعطيك الصحه، بارك الله فيك، شكرا يا لي. والله ذكرتني في المره اللي فاتت داخل على فرعون. اي وان شاء الله بحول الله شجعتونا باش نزيدوا نعملوا غادي فرعون ان شاء الله. الله بحول الله ان شاء الله، ربي يعاونكم ان شاء الله. يا ربي يعاونك، بارك الله فيك، شكرا. والله يعاونكم الكل، وان شاء الله ديما لؤلؤه هذه. ان شاء الله، شكرا. الى اللقاء، الى اللقاء. أو قال إن شاء الله لؤلؤة، لؤلؤة ما صعيب باش يشبهوها، لؤلؤة هي كركوبة سمحة نظيفة. ما كنتش تنتظمها. سي فتحي، نعم. سئل مرة سي زاب القراك الله يرحمه، كان فيلسوف العربية وكان قادر ياسر، حبوا يعجزوه التلامذة، احنا بس عامل بكالوريا يعني. عندنا واحد قال له ما هو الباب يا أستاذ؟ في بالنا باش يوحى، هو يقول الباب هو الباب. جملة ترن في وذي، قال له هو فرجة في ساتر يتصل به من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. بيتنا بيتنا انا تعريف حاضر لكل شيء. اي اي كان اي شفت الرد كان الرد كان سرعه البديهه سريع كان من عشاق العربيه كانت الزاويه القادريه في مساج وسع شويه كانت عندهم قدره في العربيه كبيره ياسر فسئل الشيخ سيدي المولدي قال له ما الفرق بين الضاد والضاء ما فماش قاعده كان قصيد اكيد تعرف قصيد الحريري هذاك يا هزال مع الضاد والضاء قال لهم عندي قاعده قلت تعالوا نقولها بهتوا الساده معاها ساده في العربي يا شيخ كلنا ما فماش قاعده قال ما فماش نقدها هي ما فماش لو نقدها جو صباح هاي شيخ قال لهم ضربني القاضي بقضيب اخضر على ضيف مريض ضيفته في رمضان الفضيلي بالبيت الابيض في قضيب اوطار هذول ما يتشلوش الغنيه تشال يعني اللغه العربيه واسدتها يعني نحبهم ياسر سادة العربية لأنهم عندهم سعة من المطالعة احنا تو في النشاط الثقافي في الرابط واخذنا صداء كبير والمرأة ساهمت فيه سهل. هذا يا مذبيه يكون نموذج في القرى الأخرى يعني راهي مكتبة في القرية ما كان في حد شيء نقول مكان معد لجمع تلاميذ المنطقة والتدريس المجاني راهو فيه ما فيه يعني إنسان مش جاي يعز الأستاذ أو المعلم يتعز به موش للتكسب موش يستنى في حاجة به فمش ولو اخويت تاع اصاله بين الفلاحه والثقافه في فهم كبير أيه. قبل عم سالم بالله حاب نذكر ايضا زميله حتى حصه حصتك يقول لك زميله حتى هي معنا في المكتبه وسيله الشيباني باش من اي ما نغبط حتى شخص المكتبه والجمعيه بصفه عامه هي منفتحه على مشاغل قريه الرابطه الكل يعطيك الصحه من بين المشاغل المجال الفلاحي حتى أن الجمعية المائية الموجودة في البلاد تعقد في لقاءاتها بالفلاحين وتدارس وضعهم في مقر في فضاء المكتب في فضاء خطر هو فضاء واسع ويستوعب الكل وبالإضافة لهذايا حتى المرأة الحرفية بالرابطة كل اللقاءات اللي أنجزت يعني تعملت في إطار المكتب وهذا دور مثقف هو دور مثقف ماهوش قرايه بركه ماهوش قرايه بركه نحاول اي نحاول. لا لا لا اني ما وقت استدعيتك وقت استدعيتك على في خيري بحثت وراك تنتست ما تعرف الاعلامي تنتست عايش تنتست فعرفت انك شمعه مضيئه في الفزاوه ان شاء الله شمعه مضيئه في الفزاوه وربي كثر امثالك ان شاء الله في كل قريه شلقوا في كل قريه خلينا نقول خمس كلمات يا ولدي ما حبش علي تعرف عليك قلت لك شمع مضيء احب يكون هو شمع مضيء يا سيدي حتى درك شمع مضيء هو مضيء ثبات برنيش الو عسلامه الو سلمك عم سالم مرحبا لاباس الحمد لله شكون معايا اخوي الغالي شريف بن محمد من دوس شريف بن محمد مرحبا يا شريف مرحبا باهلنا في دوس الله يعيشك بارك الله فيك مرحبا يا شريف محمد تفضل شريف بن محمد متفقد اللغه العربيه في ولايه قبلي ايوه حبيت اليوم بمناسبة استضافتك لسي فتحي معالي أني نكرم السيد هذا أي الله يبارك فيك سي شريف صباح الخير فتحي صباح النور صباح الورد الله يعيش وهذا دورنا رب تصيل بياناتكم وهذا دورنا احنا ونفرح ياسك تكونوا داخل هيك شو محلاها فضلي أني قلت الكلام هذايا في جلسات أخرى ولكن نحب نعاود على أسماع السادة المستمعين في راديو نفزاوة تفضل هو أني كنت تلميذ وكان في فتحي أستاذ في معهد قبلي أيوة ودارت الأيام على كل حال وتزاملنا ولم يبخل بنصائحه أبدا في توجيهنا وفي مدنا بالتجربة الخبرة العملية أيوة عفوا عفوا سيسيس عفوا خذيت مسار التفقد ودائما أكبر في سي فتحي أنه إلى حد الآن من 84 وهو صامد في عالم القسم بصوته الجهوري وبنشاطه الذي لا يكل ولا يمل ودائما في الموعد لإفادة التلميذ داخل المؤسسة التربوية ولكن اللي حبيت نتكلم عليه هو أن إشعاع الراجل هذا تجاوز أسوار المؤسسة إلى الفضاء العام يعني جمعية الرابطة والمكتبة واني زرتهم في المكتبة وشفت النواة وشفت الإقبال متاع التلامذة والله شيء يفرح الحمد لله وياريت من خلال مكالمتي هذه نوجه نداء إلى جميع الأساتذة وخاصة اللي عندهم الهم الثقافي أن أخي يخرجوا من يا سي شريف يا سي شريف نعم محلاك اللي عندهم الهم الثقافي عجبتني ننتقي في الكلمات يعني اللي عندهم الهم الثقافي والله هو ربي يبارك فيك يا شريف، إيه تفضل. معناه يخرجوا منها قاعدة القهاوي ومن الحياة الرتيبة المملة إلى أن يحركوا السواكن. يعني إحنا وقت اللي كنا صغار لقينا ناس كبار وجهونا. أي صحيح. مسؤوليتنا اليوم إزاء هالجيل الجديد هذا اللي عنده آفاق أخرى وتكنولوجيا أخرى وحياة أخرى. هو ينتظر منا أن نمد يد المساعدة بأي طريقة كانت. صحيح. وسيد فتحي بارك الله فيه ضرب في هذا بسهم وافر، فأجدد له التحية. شكرا بارك شكرا الله. يا سيد شريف شكرا. سيد شريف قبل كان أول قصيدة قروه ملت للكتب وودعت الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحبا إن مزقته زادني مش عارف. يعني كنا نقروهم رغبة في الكتاب وحب الكتاب، لأن الكتاب الورقي ما عوض حتى شيره. صحيح. بارك الله فيك سي شريف، جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويعطيك الصحة، وعلى طريقك الحي وأهلينا في دوز كل. شكرا جزيلا. أي نرجع سي محمد سي فتح معنا. قلنا الفضاء هذايا مس بالأنشطة الفلاحية، مس بالأنشطة الحرفية، وهذاك دور المثقف، لأن الثقافة ما هيش تعليم بركة، التعليم جزء من الثقافة. الثقافة هي الحياة في تكونها وفي استمراريتها وفي تواصلها. أيوه باش نعطيك شاهد على الثقافة معايا هالشباني هذايا الحلاك. كنا كل أسبوع نقدموا مسرحية تبارك الله، ونعمل لقاء نعشيت السبت تفكر اللي حضر فيه اسمه محمد بن احمد حاكم الناحيه. نجيبوا شخصيه يقدم محاضره ونهروه نمشمشوه كما اقول لك، ونعصروه كي الزيتون نقدروا من الزيت. والى جانب المحاضره هذه كنا نجيبوا حفلات، كنت اتذكر جبنا حفله من قبل الصفاق، جبنا حفله من دونس، نجيبوا الحفله ومدخولها بالك خلص فدنا به شخصيه راه لا مدخول الحفلة لمنظمة اجتماعية. يعني كان التضامن الاجتماعي من التضامن الاجتماعي، وكنا وكنا نبذعوا. عندي نادر من النوادر ان النادي تاع الشعب، النادي اللي يسكن فيه الزعيمة، فما ركع لكن ما عندناش الستارات هذه. لا اش عمل عمك سيد؟ قال حطوا البريميس وغطوه، وقت اللي يكبر نغطوا البريميس بصندوق. يعني نخرق الظلام. وكان تقديم رائع جدا، وكان شيء ابداع شيء ممتاز جدا، مضاعف قوه يعمل. اي به هي سالب قريه الرابطه معروفه بالجانب الفلاحي اللي كانت تتميز به. وكانت قريه الرابطه الى عهد قريب توفر في الخضر والغلال وكل شيء السوق لحد وقبل لي نهار ثلاث، يعني بين لحد وثلاث نهار اثنين. معناها كانت الحركه موجوده، كل شيء متوفر في البلاد، الا ان نقص كميه المياه طبعا. المياه نقصت في العباد، بخل ولا قلصت المنتوج. نريحوا شوي، اعطونا اغنيه ونرجع ان شاء الله. عزوني يا ملاح في رايص اسمك طابع وسط كنيني، نسمة تغذيني يا أمي يا قرة عيني، اسمك طابع وسط كنيني، اسمك طابع في وجداني، فراقك بكاني خلاني نتخيل في قديم زماني، والعشت هاني في ظلك يامي معياني، وساعة تلقاني تفرح سعدي ولدي جاني، بحب توديني ولما صرت سهرت تداويني يا أمي يا قرة عيني. معي أم اليوم سي فتح، أم هي بنتنا جميلة بالحبيب، بنتنا فعلا، هي تقريبا جدة بنتي، تقريبا جدة أسمى بنتي. مرحبا بك يا جميل، أقرب الميكرو. مرحبا بكم، والله فرحانة اللي جيتني بحذاكم، وراني ديما نتبع فيكم ولمتكم الله يبارك، مش عادية الناس كل تتبع فيكم، وإن شاء الله ديما محفوظين وديما جميلة. بنتنا من دوز، ودوز مش غريب عليها ثقافة والشعر، هذا كان جميل في الشعر، وحياتها أم، لأن بنت حذانة بنتها من هاك البنويت اللي الحقيقة ياسر متحشمة، وجهها يحمر ويخضار، هي الأقمر سمرة وجهها يحمر ويخضار، وحتى تحليلة به جميلة، ربحت معنا زوج جوائز، وإحنا الجائزة كم ياخذهاش الواحد يحطها غادي، ف عندها جوائز غادي، نوعدك لحد الجاي نكلموك من على الميكرو باش تاخذي جوائزك بحول الله، طلع علينا نتشرفوا بوجودك معنا، هو المهم مني طليت عليكم نعرفوا باي، اما احنا ماذا بينا تهز علينا جوائزك، ايش قاعدين مفقدين بقع في البيرو ليش اليوم كان ما جيتش راني شاركت معكم يعني على المباشر. عندك البنيه هذه؟ لا عندي اربع بنات وولد، اربع بنات ربي ونسك بيهم ان شاء الله، المسيو لاباس عليه ظروفه باهيه الحمد لله، لاباس راهو نجاح الاولاد في اتفاقكم انتم، يعني نبغيهم العائلات اللي ناجحه اللي تكون روحها وتخلي تخلي الواحد يعيش زي هالشايب هذايا 60 عام معاهم، 60 عام معاه ان شاء الله ربي يحفظهم. لا من رجلها كبدها، من رجلها كبدها، زعلها كبدها، بنت خالتي لك انا كبدها توفيت لك انا كنت صغيره، انا بعتها فكتها منها هاي ها عندها 65 ما شاء الله المراه، هي ونقول لك ربي يطول عشره بينك وبين المسير، وربي يوفقك خير، وبنيتك جميله جدا حقيقه، وراه زينه الفتاه الحياه زين، وريت نجيك تعالي صوري معي باش نفخر حسن، دي صوري معي وننشر صورتك في الانترنت زاد، ايوه هاي واحده بنت بنتي اللي تسمى جميل، ونقول لك مرحبا في كل وقت رشيد محلولك، وش تحب تقولي للمستمعين؟ نحب نقول لهم ربي يحفظكم، وان شاء الله ديما تكونوا مستمعين، وراهو برنامج عم سالم والاذاعه كامله راهي بيت الناس الكل، يعني مش فيك. كان بيتيني انا حاسه بيتي الثاني، بارك فيك، ونقدم لهم تحيه، انا جميله بالحبيب واهلي في دوز، نقدم لهم تحيه كبير كبير كبير، انتوا ما مشيتش لدوز انا عملنا حس على علي كرير، الراجل علي كرير جارنا، اي عم هذا يا سيد المسلمين، عمك علي كرير عنده مكتبه ويجمع الكتب من القدم من المواطنين، وجي واحد يقول اعطيني كتاب حساب، تبيع لك كتاب حساب، يقول ها وعندي هذا بلاش راه، اي نعم، يعني غلبت العمل الاجتماعي غلب العالم التجاري، ومش غريب على اهلي في دوز ان شاء الله. عندي حبيبي عمي عبد الله احمد الغول، كان معلم والده صياد، من برشا رجال سمعي هذوك من اخواني، بلاد بكلها ثقافه، بكلها حياه فعلا، يعني حتى الحركه عندهم غادي اكثر من قبلي، ديما حركه ديما لا ديما حركه ما شاء الله، يعني من اغرب ان تلاقيت مره انا و بالقاسم عبد اللطيف اني خارج من الخبابه، اني خارج عسلامة، قال لي علاش خلي نقضي هذا، لا اله الا الله، قلت هذاك طول نقص، يعني خدومين بطبعهم، نحيوك ونحيو اهلنا في دوز، نقول لك مرحبا به في كل وقت، راهو البيرو بيروك، وان شاء الله الاسبوع الجاي تلقي جوائزك الزوز حاصلين، ونقول لك علاش فيهم زاد واحده في مصحف ومجله العربي، شكرا، والجائزه الثانيه فيها مجله القدس ومجله العربي وكتاب بالفرنسي، انا عارف حتى ايش فيهم، شكرا، الاسبوع الجاي تلقاني حاول تطلع علينا الاسبوع الجاي، ما كانش ان شاء الله حتى ما في حد، أني برشا مرات قعدت كل مره نقول باش نجي، ابعثي حد اذا كان انت تلهيتي، ابعثي حد يهزم لك نجيبهم، نتعدى على البيرو نجيبهم ان شاء الله، ربي يبارك فيكم ونقدم كل وقت، تحيه لاهلي في دوز، واني نحب قداش نحب اشعارك على الام، الله يرحمها امي ان شاء الله، وكل من يسمع فيا تو يرحم على امي وباباي، الله يرحمهم، ونقدم تحيه لاهلي في دوز، اخوتي واخواتي كل، يعني باش نسمي برشا وجميع اللي يعملوا في الاذاعه، ايه نحييهم معك، وتحيه لسي فهمي يعطيه الصحه من المجموعات هذه، وإحنا هو اللي جبدنا راهو بأخلاقه وبسماحته، ربي يبارك له، هو تو يقول عم سالم عم سالم، يعني كي نجي كنا جاي ترى شي عم سالم عم سالي، أني نحب نضيف النساء دوز، أختنا اللي عندها معهد تحرير، شو اسمها؟ سونيا سونيا بن محمد سونيا سونيا بنت محمد. كل ما نطيحوا تهزنا سونيا باهي ياسر باباها زاد باباها محمد باهي ياسر وما تنسيش طيب. هي عمها بابا رجلها مش عارفه اسمها. المهم انا مش غريب على نشادوز والحي كل اهلي في دوز فما بنيه كفيفه استبنيتها يعني ولد بنتي هي تخدم في المعاقين في دوز فتوحه مسميها فتوحه اي ساعات نمشي لبرا فك الملتقيات تتكلم بلسان طليق شيء مذهل فاني نحيي كل نشادوز ونحيي كل نشاقبلي زرزوه كلكيه ونحيي المراه اللي تنجم وعندنا شخصيات في شخصية اليوم زوج نساء هي أمي غيا و الله يرحمها والزعيمة الله يرحمها اي لأن الله يرحمها تعرفي هو يقول نساء بلادي نساء ونصف أنا نساء بلادي ثلاث تسويل كتشوفوا أنا نحبها ياسر أمي غيا وهي اللي من جارتنا كان جارتنا حتى كان أنا صغيرة منها هي جارتنا ان شاء الله ربي يرحمها يا ربي يرحمها ان شاء الله ربي بارك الله فيك كنا بحذاها بالضبط حتى الززار كان احنا نحيوا الى جانب الحي الله حميد مفتاح قدم لهم هاي خلينا ناخذ مسار صالح يسخن روحه قاعد متكي في الدار يهديك ربي يا ام سالم ان الوالد نتاعها كانت علاقه معانا احنا علاقه مش عاديه تو هي واتت الفرصه وكيف ما تلاقيت انا وياك عم سالم باباها معناها ما شاء الله تعرف فما كلمه قالها لي والي يسموها عامر قريعه عامر قريعه ايش قال لي قال لي لي زابيتون لي زابيتون دو نفزاوا نو سون جامي دي زاكت ايزولي سو سون لو ميور دو نشان قال لي سكان نفزاوا عمرهم ما هم قال لي هم حلقه سلسله قال لي زابيتون دو نفزاوا نو سون جامي كلام بالفرنساوي قال لي سكان نفزاوا ما همش كل واحد وحده راهم حلقات في سلسله يعطيك الصحة يا سنين كرم باباي ونقول لكم عليه ممكن انتم ما تجدوش حتى هو في التاريخ يعني معلي انت كل مرة تجبدهم انسان معروف بالكرم ريت اللي الاراضي اللي بحذا لي سين تاع لناكس وكل هذوك كانوا ليه اللي يجي يقول عمي حمد تعطيني يعطيه شوف اني شحت عليك اللي نعرف بابا فهمت ونعرف مزاياه وتو حبيت نركز على المرأة ويعطيك الصحة ربي يرحمه برحمته وربي وعمرها عمرها الشجرة المثمرة ما تجيب حاجة خايبة ربي وزاد أحمد بن شود يعني بابا راجل حتى هو أحسن ما فما يعني الكرم والجود والطيبة عمك أحمد أحمد بن شود ما واخذ بنتنا هو ولده واخذ بنتنا واخذ بنت شي حسن بن علي الله مرتخوه الله يرحمه زاد شفتوا علاش قلت لكم حلقة عمك أحمد الطماطم يعمل بالحكة بالحكة سيلي كانت تتذكر حكتين وراء حكة كان ينقش ياسر فك الحنون الحمد لله يعيشكم بارك الله فيكم مرحبا في كل وقت يا بنتي جميلة الأسبوع الجاي تلقي جوازك هنا غالبا انساهو مني هنا ونحيي لا ما ثم حتى مشكلة نحيي بنتنا شو اسمك يا بني إسراء شوت إسراء عندنا إسراء في دارنا راه عندنا إسراء في دار إسراء شنو أحوالك يا إسراء؟ لا باس الحمد لله لا باس نشكرك على الحضور وربي يبارك فيك يعطيك الصحة ونشكرك نقول لك إلى اللقاء إن شاء الله في فرصة لحد جاي لابد يجيك بعد حد يهزك جواز ان شاء الله بارك الله فيك اللي هو الله الجائزه الكبرى اني جيت وشفتكم ربي يعطيك هذا ان شاء الله اكبر جائزه جزاك الله خير الله يبارك فيك ان شاء الله شكرا الى اللقاء علينا كبتك ملتا كانك علينا كبتك ملتا يا ولد كاني علي دمع علي دمع يا ولد كانك علي دمع يا ولد كانك علي دمع بالفتحة ما تغفلني ساعة تحطي جبتك على القاع من انتاج اذاعه مفزع تحطي جبتك على القاع يا ولد كاني علي دمع علي دمع يا ولد كانك علي دمع يا ولد كانك علي دمع الفاتحه اوكي هوكا وانا هوكا نتكلم بالقاله هوكا هوانا علي العبادي كما غنى على البابا غنى على الام نحيوه خونا علي العبادي الفنان الصافي يا علي استاذك هو معانا سي فتحي معالي استاذك معانا وكان يشكر فيك ما ندريش عليه درا الشكر على الفن ولا على الاخلاق راه قال لي اخلاقه فاضيه كل شيء علي وجه له تحيه ما كانش مجرد تلميذ كان تلميذ وصاحب ووليد عشرة معناها وصورته باقية راسخة ما تتنحش من والله يا سي فتحي محلاك والله والله هذا الأستاذ هذا الأستاذ هذا رجل طريق هذا رجل طريق فرحت بزيارة بنتنا جميلة بالحبيب اللي أخذت زوج جوائز إن شاء الله الأسبوع الجاي نجيبهم لها مرأة فعلا يعني دمثت الأخلاق نرحب بها نهنوها ونهنوا رجلها ونقول لهم ربي يعطيكم الوقت الطيب لأن عائلة كي نلقى عائلة سي فتحي نلقاها قائمة نشيخ عليها كالعائلة الطيبة ذيك أخونا زبير بن خليفة من عندنا هو معنا عديه ولا عديه ألو أهلا بيك أنا جبتك وأنت هنتشت منا شنو أحوالك؟ لاباس عليك الحمد لله مرحبا بك أهلا وسهلا سمعنا عندك خبر باهي حبينا نحيوك ونهنوك بارك الله فيكم يا غالي وهذا من حسن أخلاقكم أعطينا الخبر غريب على إذاعة نتزاوى شكون نجح لك يا سيدي؟ عندي ولدي سجين في سجن مدني في قبيل إي قضية من أول الباك إي بكالوريا ونجحت في السنة الأولى جامعة يا سيدي هذا النجاح راهو في الموقع العادي حتى شيء اما النجاح في الموقع هذاك يعني شيء كبير ياسر نهنوك ونهنوا بارك الله فيكم ونقول لك ان شاء الله ربي يخلص وحله ان شاء الله عقب ما هو اهم ان شاء الله باهي بالله كلام يا عم سالم تفضل تفضل حب نوجه تحيه وشكر للجامعه اي على لماذا عملوه معايا وما قاموا به المجهودات يعني أيوة. آه كيف كيف الإدارة بتاع السجون به. وما ننساش باش نذكر رابطة حقوق الإنسان وعلى رأسهم سي طاهر الطاهري سي توفيق حمادي وكل بارك الله فيهم الناس كلها أسمع وكل بارك الله فيكم أنتم وكل رجال حقوق الإنسان ونحيي معاك رجال السجون والإصلاح في كل مكان من تونس لأنهم نسات يتعاملوا مع مسلوبي الحرية نحييهم وأنا مريت بالتجربة ونعرفهم أشيعانه والحمد لله نجموا يوفروا الشاب بلاوي باش يعدي البكالوريا وهو في السجن وباش ينجح سنه اولى جامعه راهو مش شوي راهو مجهود جبار راهو يعني نعرف التجربه والحمد لله وهذا يدل على كونك انت راجل خير يا ربي يسلمك تحيه لخويا الفتحي اي كان قاعد معاكم اي مازال موجود نحترم برشا ونقدر برشا وحبيبي يعيشك يعيشك يا خويا كل التهاني ان شاء الله وشوي والصبر يعدي كل شيء. شوف شفت قوه الانسان راه وقت اللي يحب تتوفر له الاراده راه كل شيء يجوز وكل شيء يتعدى. وقت عدى البكالوريا عنده 10 سنين ما يقراش تبارك الله تبارك وحضر شهرين قدام الباك. هذه الاراده هذه الاراده المطلوبه لكلنا بكلنا مطلوبه الاراده هذه وان شاء الله ربي يسلك على خير ان شاء الله. واخوي زهير ما تنساش زبير اللي قلت له زهير خويا زبير ما تنساش راهو العلم ما عندهش مكان وما عندهش زمان راهو نجم تكون عزيمه عن سالم عزيمه اي عزيمه العزيمه هي اللي تعمل كل شيء انت تصور اي مجال من المجالات تصور عمك سالم تنقرا في الموسيقى النهارين في الدا ثم مقامات مقامات اللي تروح نسيتهم نراجع تو نرجع المقامات على اشتركت صعودا ونزولا ايوه نراجع فيها انا غير نسيتها ما عادش نعرف ال السيكة ترتكز على الفاظ صعودا علمية علمية صعودا هذه واحدة منهم السيكة نسيتها هذا ميدان آخر يعني ما ما أقرأ ديما أقرأ والمكان ما والله ساعات نجيب القصيدة لي في الغابة مرني في السوق ما هيش مشكلة نهني ولدك بارك الله فيك ونقول له ربي يبارك فيك ونهني رجال السجون الصح اللي وفروا لها وفروا لها الظروف تبارك الله فيكم ونقول لهم راني نعرفكم رجال أشاوس ونرجع مع اخويا فتح معالي في كل سجن فما مكتبه تبارك الله مكتبه ومكتبه ثريه ويجيبوا كتب المكتبه العامه يدعموا بها المكتبه كل شهر كل شهر يعني شيء نحييهم ان الناس هذوما فعلا نخص بهم التحيه اخويا ناصر العبوري لانه كان من اقدر الناس على تسيير المؤسسات هذه ونحييهم كل شيء ونحييوك انت نقول لك ربي يبارك فيك وان شاء الله من حسن الاحسن وان شاء الله نشوفوه نهار في داركم واحنا معاك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وربي معك الله يبارك فيك شكرا جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام هذا هذا النجاح لان النجاح في في قاعه كيف عادي اما النجاح في ظرف الظروف هذيك نجاح كبير ياسر زبير يعطيك الصحه وان شاء الله من حسن الى احسن نرجع مع الطبق الضيق باش نخلي بقيه الحصه كل الفتح معاه خلى ايش عنده بزاده اقتش حنين انت تلاقوا مره اخرى هو يجينا كان باستدعاء تفضل سي فتحي ايش مازال عندك ما شكرا شكر موصول لكم على الاستضافه بطبيعه الحال نحب في هالمناسبه هذه نقدم امنيه ونعبر على امنيه ان تلامذتنا الكل يوفقهم ربي وينجحوا بالنسبه لتلامذه السادسه وبالنسبه لتلامذه التاسعه اللي عدوا الامتحانات بالنسبه لتلامذه البكالوريا اللي مازال متواصل معاهم الامتحان ان نحب نقول لهم الاراده والثقه في النفس وقليل من التركيز ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله نفرحوا بهم ونحب نوجه تحيه اكبار وتقدير الزميلاتي الفضليات وزملائي الافاضل من الاسره التربويه الكل من عمله من اداريين من قائمين من اساتذه من مديرين الى الاداره الجهويه للتربيه كلهم اسره واحده في سنه غير عاديه في ظروف غير عاديه ونشوف معناها نقوم بعمليه مراقبه البكالوريا نشوف الحرص الشديد نتاع كان اداره ولا زملاء بصراحه باش يحاولوا يوفروا الظروف الطيبه والملائمه لابنائنا باش يعدوا في اريحيه رغم انها بهالمناسبه هذه بصراحه مؤسساتنا التربويه تفتقر الى العديد والعديد من الامكانات وربما رب ضارة نافعة عافانا الله جميعا من هالكورونا هذه ورت أن البنية التحتية في جهتنا في معهدنا في مدارسنا متهرية. في إعدادياتنا متهرية. بصراحة لا بد من مراجعة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة ونداء على طريق خلد وأنا عشت وعايش وبصراحة راهي كنقولوا على الأقل نوفروا في إذا كان الامتحان موحد من تونس البنقردان على الأقل نقربوا الظروف الملائمة بين تلامذة الشمال وتلامذة الجنوب وتلامذة الوسط مكالمة سمحنا في شفتح نأخذ المكالمة ونرجع لك تفضل ألو ألو صباح الخير عن سالم مع السلامة ليك ولكل المستمعين إذاعة نساوة يا بنتي حية ولا بيك أنت الساعة لباس الحمد لله شنو أحوالك لباس عليك فاطمة بن حامد شنو احوالك لاباس؟ امك لاباس؟ الحمد لله. تحيه لاخ فتحي معالي. عايشك. استاذك قراك ولا لا هو صح؟ لا لا. شنو احوالك فطوم؟ الحمد لله. العائله لاباس؟ امك لاباس؟ لاباس الحمد لله. هاي تفضلي فطوم. عم صالح لاباس؟ والله لاباس ان شاء الله. احسن شويه توا. لا الحمد لله. لاباس عليه وجهه زي رجل مالته. ها وقال لي تدلل راه. والله لاباس. لا لاباس الحمد لله. والله يدلل على فضيله وكهو يحب يشوف روحه شو عزيز. هكا هو ما تكون عنده هو. باه. امورك انت لاباس وقول صمودو يعني؟ الحمد لله. شاركي في المسابقه ولا عندك ما تحكي ولا عندك ما شكون تسلمي ولا تفضلي الميكروفون على ذمتك فطوم. والله ما نسبش نشارك في المسابقه الثانيه. باه نحبوك احنا نسمع صوتك حتى ما تشاركيش. يا زينة تفضلي تحبي تحيي حد تسلم على حد. نسلم عليكم انتم. وشنو رايك في حصه اليوم الساعه؟ سبات ربيع. هاي سبات ربيع يجي شهاده هذه نحتاجوا بها. هاي تفضلي شكون تحبي تسلمي شكون تحبي تحيي؟ اول حاجه عم تسلم بالمناسبه باش نقدم التعزيه الحاره لراجل اختي محمد عقاب وعائلته. امس العشيه فقدت اختهم فتحية عقاب الله يرحمها وينعمها. حن يعملنا لها تعازي ولا لا؟ عملنا لها تعازي. اي بارك الله فيك. اي نسابدا نضوكم. اي هو نقول لهم ان شاء الله ربي يصبركم وان شاء الله يجعلنا في اهل الجنه. امين يا ربي. امين امين يا ربي. نقدم تحيه لكم انتم. بارك الله فيك فطوم. يعطيك تحيه للفريق اللي عمل معاكم. الله يبارك فيك يا اخي بخافك بنتي. وتحية للمستمعين إذاعة نجزاوي. شكرا بارك الله فيك يا فطومة يعطيك الصحة وربي يبارك فيك على الاتصال وجزاك الله خير. شكرا. السلامة. تفضل سي فتحي. شكرا سالم. في قلت لك في مسألة حديثنا على تكافؤ الفرص. أي. بصراحة نشوف معناها تلمذاتنا ربي يوفقهم وربي ينجحهم وربي يكون معاهم، لكن نظرا لظروفنا الطبيعية القاسية وسخانة معناها تفوق الخمسين درجة حتى قلة ذات اليد في بعض حالات وقلة ذات اليد الموجودة عندنا بصفة كبيرة بصراحة عندنا باش نجحوش على بعضنا وامتحان معناها مش حاجة عادية. وقت نقوله تكافؤ الفرص بصراحة يعني هذه يلزمها مراجعة كبيرة كبيرة كبيرة. وإن شاء الله نشوفهم متميزين. وأنا أشوف النهارات في عدد الأطباء من ذوي الاختصاص اللي متخرجين في قبل شيء يعمل الكيف شيء يثلج الصدر قبل ولادة قبل فيها كل الطاقات، إلا أنها بصراحة وبكل موضوعية قبل تعرف صفات فتحة عام 62 في جابس ثم 58 قسم في المعهد الثانوي بجابس مختلط. 58 الاول بتاعهم من الاول مش بس المدير عمل الاجتماع بره نوع وقته قال شكله هذا قبل هذا كان زعم الدقله يعني يعني معناها الاسباب النجاح الذاتيه معناها في في في البشر في في المواطن النفزاوي متوفره. راهو رغم شوي يسكنوا في مبيت التضامن الاجتماعي راهو اي هي هي نعرف ظروفهم قبل معناها ظروف قاسيه جدا و... عام بعثت للوالد جواب قلت له راهي الدنيا بارده بعث لي بلوزه قال لي توصق كلمه صقع ما عادش نسمعها يعني عندي بلوزه راهي حاجه فوق طاقه التصور انا عندي بلوزه يعني حاجه عم سالم. وحتى في الرياضه تو اول حارس مرمى من قبلي يلعب معاه فريق في فرنسا هو المنصف الفيتوري. منصف الفيتوري ذاك كان حارس مرمى في فريق في فرنسا منصف اي اللي هو معناها ما طلعش من بلاص اخرى من الشمال مثلا ولا من الوسط. وان شاء الله تو نهار بقدره ثلاثة ونجيبوا عليه ان شاء الله. قلت لك عاد قبل اللي تعجب بالامكانيات الذهنيه والعقليه والبشريه، الا انها الظروف الموضوعية بصراحة عدم توفر الفرص يلزمها عدم تكافؤ الفرص. تراقب في قاعة فيها مروحة ولا فيها زوز مراوح الضجيج والأزيز اللي تعمل فيه المروحة أكثر من هواء اللي تجيب فيه والطاولة الزريط لا وهي خلونا ناخذ مكالمة. سجلتم عليه المكالمات أنا ما عادش وقت. ألو عسلامة. شو أخيك يا سالم شو أحوالك؟ عسلامة مرحبا. شكون معايا بنتي الغالي؟ معك سلوى ابو علي. صحوالك. شكون؟ سلوى ابو علي. سلوى ابو علي مرحبا بك يا سلوى. يعيشك مرحبا بيك، شو احوالك عم سالم نبيل؟ سلوى شو احوالك؟ استاذتنا مرحبا بيك، عرفتك انت. يعيشك الله يحميك، بارك الله فيك، تحيه لك وكل المستمعين بحذاك. شنو يا خويا علي لاباس امورك باهية؟ لا لاباس الحمد لله، عايشك الله يحميك. تفضلي سلوى. انا كنت نستمع عليك، سمعت ان الاستاذ فتحي معالي معنا ضيفك اليوم. اي. يعني ساعات الاخير عم صالح اللي بحذاك زاد. نهارك زين ان شاء الله، الله يبارك فيك. يعيشك الله يحميك. خاطر احنا الاستاذ فتحي هو يعني بالنسبه لنا مرحله عموريه في حياتنا، معنا مش فقط استاذنا يعني درسنا، هو بالذات يعني علامه في مسيرتنا كامله فعلاً، حتى في حياتنا الخاصه فعلاً. اثر فينا بشكل اللي هو كان عنده يعني كما نقولوا عنده علامه في تكوين شخصيتنا، وفي ربما يعني حتى في قناعاتنا، يعني احنا ندين للسيد هذاك معناه. يا سلوى انت راهو خيري يتصل يعني، حنا كان المامو يجيب لنا ثاني، ما يجيبناش يجيب لنا كان الدرر. لا الحمد لله. هاي. لا والله لا والله انا استرعى انتباهي وجودتي فتحي معالي بحذاك، خاطر هو استاذي يوما ما. وانا صباح الخير ومعناها يعني الاستاذ فتحي كما قلت لك، يعني انا حبيت ربما انا حسيت كانكم متكرموا فيه او انكم ضيف عليكم. أيوة. انا حبيت نقول لك انه احنا مرحله عمريه من حياتنا يعني جيل التسعينات والثمانينات. أيوة. او اخر الثمانينات، سي فتحي معالي خلى فيه علامه على مستوى الجيل كل اللي مروا، يعني كلام سي فتحي معالي في نقطه مضيئه في الاستاذ فتحي. حتى تو كبرنا ربما ومرحله عمريه تبارك الله هو لزميلنا معناه، وهذا يبقى ديما هو قدوتنا وكل حتى في اجتماعاتنا او في لمتنا، لما نستذكر الاستاذ فتحي معالي، نستذكر مواقف الوطنيه، نستذكر مواقف العربيه. الاستاذ فتحي مش فقط استاذ، هو موسوعه، اكثر موسوعه ثوريه، موسوعه وطنيه. انا قلت لك ندين للاستاذ فتحي معالي انه هو علامه في شخصيتنا. الاستاذ فتحي معالي خلى علامه مهمه جدا في جيل كامل قراه، في جيل كامل ربما نحن ندين له. ربما احنا كبرنا زاد معنا صغار استاذ فتحي، يعني ما شاء الله، يعني حتى احنا عندنا تجاربنا، ولكن انا نبقوا حياتها يعني طول العمر نبقوا مدينين للاستاذ فتحي. يعطيك الصحه يا سلوى، ونجم نقولوا فتحي معالي مربي فاضل. طبعا يعني نحوصلوا كلامنا مربي فاضل. انا قلت لك ربما امتدت الايام انه اصبح زميلنا، يعني احنا زميلنا، ولكن احنا يعني كبير ما يكبرش على استاذه. ولكن انا حبيت نشير النقطه، ربما الناس كل ربما احنا الجيل اللي قرانا الاستاذ فتحي خاصه اواخر الثمانينات بدايه التسعينات، في علامة في شخصيتنا كان السبب فيها أستاذ فتحي، اللي هي مواقفنا، حتى سواء مواقفنا العربية أو مواقفنا الوطنية، أثر فينا بشكل إنه حتى كبرنا هناك علامات مضيئة. الأستاذ فتحي كان يقود فينا في المظاهرات، كان يقود فينا في حتى في في في في, في برسة حاجات معناه. ها معك، ها جوني عاشة معاه. ها مش فعلا معك شي فتحي. أي مرحبا. صباح العطر يا سلوى. صباح خير، اسمح لك. صباحك فيروز ان شاء الله. والله لك اشتياق خاص، واعذرنا ماك تعرف المسافات تبعد وتعرف، ولكن راك في القلب استاذ. انت في القلب، راكم ماك الجيل اللي نعيش به ومستمر به، وانتم دائمي الحضور في ذاتي، في وجودي، في حياتي، في راهو صوركم كل يوم نشوفها، راهو فهمت معناها، شفتي كالظروف كتغيرت وتلامذة جيل آخر وعقلية أخرى ورباية أخرى وعصر آخر بكم. أنتم ما زلت نمشي وما زلت نخدم وما زلت نحاول باش نبذل ونعطي. أنتم راكم كنتولي مش مجرد تلامذة، كنتولي سند، كنتولي أصدقاء، كنتولي أهل، كنتولي أسرة. فهمتوني، تغششت عليكم، ضحكتوا، ضحكتوني، ضحكت معاكم، معناها جيتوني للدار، مشيت لكم لدياركم، اهلكم نعرفهم، يعرفوني، معناها هذاك باش عايش. انا تو يا سلوى لا حومت عقارات ولا حومت سيارات ولا حومت حتى شيء، الثروه الوحيده اللي نملكها محبتي ليكم ومحبتكم ليا. بصراحة أنتم عالم آخر، وهذاك هو العالم الوحيد اللي يمكن نرتاح فيه ونعيش فيه ونتهنى فيه، هو عالم التربية والتعليم أنتم واللي موجودين تو. وإن شاء الله نبقى قادر على أني نقدم ونعطي من مجهودي ومن قدراتي المتواضعة بطبيعة الحال. نشوفكم قدامي بكلكم ناجحين، بكلكم متميزين، بكلكم راهو ذاك الكل ملكي، الكل لي، وسامحيني فيها العبارة هذه يمكن نكون أناني شوي، راهو نجاحكم الكل نستغل فيها أنا الذاتي والوجودي، ومش فقط سعيد بكم. أنتم السعادة، الحمد لله. أنتم السعادة. يا سلوى، أستاذ سالم معذرني باش نعقب عليه لأنه كلماته بكتني، راه استاذ فتحي ماهوش استاذ، قلت لك فقدت في حياتنا. لقد جمع فاوعى. يعني الاستاذ فتحي هو علامه مضيئه في حياتنا. يعني قلت لك حتى في اجتماعات ربما كان تقابلوا نستذكر الاستاذ فتحي. احنا مدينين ليك استاذ راه. يا عايشك يا سلوى يا عايشك. حتى النجاح الفنان انت كنت في سبب فيه راه. يا عايشك. يعني ربما انا دموعي غلبتني لانك انت مش فقدت استاذ في حياتنا. وقبل يقول لي كيف لا تعرف شيء زي. احنا اذا كان كنا في الوضع هذايا تو ربي فضلك انت وبفضل مجموعه كبيره من الاساتذه الاخرى راهو بطبيعه الحال احنا كي نستذكر الاستاذ فتحي نستذكروا مرحله كبيره ياسر من الاساتذه اللي هم يعني هم احنا مدينين لكم. بارك الله فيك يا سلوى. جدا استاذ فتحي كل انسان فينا ناجح في موقعه والنجاح هذا يراه نجاحك انت بقدر ما هو احنا نهدوه لك انت. الله يبارك فيك يا عايشك يا عايشك وبارك الله فيك وشكرا على عايشك يا سلوى. مرسي ليك وان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله تحياتنا لكم وان شاء الله مرسي عم سلم على الاستضافه الكريمه. عايشك الله يخليك. هو شوفوا كيفاش الزيت كي تحطه في معون ينف ما يقبلش يبقى مشكل. سي فتحي احنا تقدموا لك الحصه نكرموك فالناس توا تقدموا الحصه اخويا ما الحمد لله فاهم انت وياهم وهم يكونوا انت وياهم الحمد لله والله. شوف سي فتحي ليه موحيده والله ما اعطيتك شيء من عندي انت مربي فاضل واني مسرور اني عرفت الرجل هذايا من خلال راهو مش توا عرفت اني بحثت بطبيعه الحال كنت مسرور فمش نبعد عليه فما قيل فيك الا خيرا الحمد لله الحمد لله. وهي الرابطة ولادة راهي بصفة قرية الحمد لله. واللقب معالي هذا يوحي بالثقافة ويوحي بالتربية ويوحي كنت فكر شو محمد صغير معالي وقت تختلف الشعب وقت تختلف الشعب يجيبه وقت تختلف الشعب تركه يجيبه هو يقعد تنتهي الخلاف. هناخذ المكالمة ونرجعكم. ألو عسلام. ألو صباح الخير يا عم سالم. أهلا بخويا علي مرحبا بي ونهارك اسعد الايام وانت زاد مرحبا بك خويا حنان شحوالك وتحيه ليك وتحيه لكافه الطاقم معاك وهذا الصباح وتحيه لضيوفك الكرام يا عم سالم. الله يبارك فيك ان شاء الله ياخذ بخاطرك خويا حنان وان شاء الله ديما مونسنا وديما منور للاستديو يا عم سالم منور لك زاويه كامله. الله يبارك فيك. شنو ظروفك انت وعائلتك لباس وامورك لباس؟ الحمد لله انا في الاجواء والافراح يا عم سالم. ان شاء الله من فرح الى فرح ان شاء الله. الحمد لله. هاي خوي علي عنده عرس روي عم سالم زيد. عندك عرس. كل شيء بالبركة. إن شاء الله مبروك ورب يتمم بالخير إن شاء الله. عايشة عم سالم إن شاء الله صحة. عرس نسيبته مع نخمرته. أول كل حاجة. ولا تول مدام في العرس. في العرس. ربي يمسك بها إن شاء الله. الله يحفظك يا عم سالم. اسمع. إحنا جماعة نفزاوة. كيف في عرس واحد نفرح وما نسوينا ما يتزين وكان في عرس يعني واحد كلها الواحد ما تشوفها تزينة كان كان كل كي نلقوه يبطو نعرس الواحد منا هاي عرس خلنا نشوفوه خلنا نتزين ربي يبارك فيك علي ولدي احنا الله يعيشك الله يبارك فيك. نشارك في المسابقة مع مقدم التهاني تفضل باه شكون عم حماد هذا شنو اللقب بتاعه؟ هو حماد بن نور الدراوي باه ذبال شنو هي قلت الغنوج بتوالي ذبالك حلك عينك ولا شنو هي؟ راهو يعطوني اغنيه نقعد واحد فيها راهو جماعه ما عارفين اني ثقافتي محدوده في الاغاني ايش تقول الاغنيه محلاها تذبيله عينك شكون يغني فيها؟ هي حسيبه رشدي باه ويطوال الصفر شنو باقي تقطع التفر يا عمي تقطع التفر يعني يا اخوي كلمك باللويه يعطيك الصحه علي باه هاي تفضل سعدي والله عم سالم كل هذا نحب تحيتي ليك ولكافة أفراد عائلتك وكل أهالينا في السوق لحد الله يبارك فيك وتحية لجوزتي وأبنائي وتحية كل من يحمل لقب المنتصر وتحية كل من يعرف علي منتصر في ربوع النفزاوة وبهالمناسبة زادة نحب نهني أخت جوزتي نجاح سمر بمناسبة زفافها ونقول لها إن شاء الله ربي يهنيك ويسعدك في دارك أمين إن شاء الله بالرفاه والبنين ونحب زادة نهني أخويا منتصر بمناسبة المولود الجديد ونقول له إن شاء الله يتربى في عزك وإن شاء الله يكون من البرية الصالحة وشكرا يا عم سالم على تفاعلكم إن شاء الله نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن بارك الله فيك شكرا أخويا علي الله يبارك نهاركم زين يا عم شكرا بارك الله فيك إلى اللقاء. نرجع لخويا فتحي معالي لان الظرف الوقت ضيق جدا نخلي لك الكلمه الاخيره يا خويا فتحي وشوي قبلها راني ما اكتفيتش بالحصه هذه شوف خيري كيفاش ننسق معاها نخطفوه مره اخرى باش نحكوا مازال برشا مجالات ما حكيناش فيها باش نحكوا على اطوار عمله في التربيه والجانب السياسي باش بلاش اصلا لان يلزمني نجخرب شوي تنجم تجينا الجمعة الجاية تلقى وقت ولا ان شاء الله ان شاء الله. لا مو مش مش توعدنا قدام خيري هنشدوا فيك البيت والله. به اذا كان قدرت كلم خيري هذاك ندوروا نسدعوا حصخره نجخربوه من الجانب السياسي ندوروا نسدعوا حصخره اي ان شاء الله تو نسقوا معاه. وهذا سيسالة أراه مش تكريم لسي فتحي شق شخص لا, لا لا تكريم الأسرة التربوية كله كل من قدم سواء أكيد. من بعيد ولا من قريب كنقول الأسرة التربوية أراه من الحارس متاع المؤسسة كل. حتى للمدير حتى للمدير عام راهم كل باش من نختصروش أراه مش كرمنا سي الفتحي برقة سي الفتحي على رأسنا وعينا كرمنا الأسرة التربوية كل من خلاله هو أي. هو يمثل الأسرة التربوية كل ويمثل الناشطين في المجتمع المدني اللي كيف هو اللي علاش ديما نقول لكم يا ولادي نفزاو راهي ولاد راهي ولاد هو متبرع بمكتبه وبارك الله فيهم زملائه الكل تبرعوا معاه تصور صدقني سي سالم يدفعوا في الكريم من جيبته افهمها هذه يعني يدفع من جيبه في الكريم مالك. النادي كل الناس وكله خيال قدام كل مكتبه ماذا بينا تكبر المكتبه راي مش بالضروره هاي محلوله في الرابطه في قبلي في بازبا في جمله في الرحمات مش بالضروره مكتبه في الجهه توك تولي في قبلي هاي تسوقوها للقبلي في الرابطه تسوقوها للرابطه ما في باس كي نكبروها المكتبه هذيك هذا نداء لاخواننا في نفزاوي الكل انا يعني مثلا قلت له راهو عندي كتاب ثمين جدا قاموس المحيط ان شاء الله في خلال الاسبوع هذا نجيبوا لهم عندي نملكه جبتها من لبنان ان شاء الله وان شاء الله امثالك ياسر اللي باش كي ممكن نحكوا نفزاوي الكل هبوا للمكتبة باش نعاونوها راهي باش تقري صغارنا وهذوما ناس متطوعة ناس متطوعة أساتذة يقول لك يا خويا أنا جاي ثماك جيب لي التلامذة ناقص في درس أنا نقريه بلاش جزاهم الله خير وحنا راديو نفزاوة نتكلم باسم راديو نفزاوة تو أراه مفتوح الكل من يبدع وكل من يقدم حاجة لهالجهة هذه راهي الجهة تعز علينا ياس والجهة فيها إمكانيات كبيرة ياس وراه مش بالضرورة باش السلطة اختار منها السلطة يخدموا السياسة ربي زين عليها أما حنية رانا حنية ننهضوا ببلادنا ما نضبع حتى حد توسي الفتحي ومجموعة تبارك الله فيهم ونحيوهم من هذا المنبر نفزاو كل تسمع به تو نحي كل من قدم سواء شوية ولا ياسر للجمعية هذه بجمعية داكوردو ما نقولوش جمعية جمعية مش جمعية فهمت نحييهم الكل نحيي كل أساتذة وكل حتى اللي اجتهدوا ما أصابش ثم ناس اجتهدت وما أصابوش ما لقوش الأرضية وما لقوش فهمت حتى ذوك نحييهم سي سالم ونقول لهم منبر إذاعة نفزاوة أراه مفتوح كل من يبدأ في الجهة هذه بدون استثناء أرانا ما استثنوا حتى حد ومع أن انتماء حتى لشخص معين ولا اتجاه معين إذاعة نفزاوة إذاعة نفزاوة اسم على نفزاوة ونحيي سي فهمي اللي بعث لنا هالقناة هذه شكرا بارك الله فيك خيري الوقت توا غير درجي عندنا عالي اخر مكالمة علي غير درجي انتوا هاي ناخذ مكالمة الو عسلامة عسلامة عن سالف مرحبا نحوالك لبس عليك لبس انت عشان يمونك للدار لبس عليك الحمد لله مرحبا بضيوفك وبيك شكون شحال عني سالي لبس الحمد لله اخويا صالح اي اخويا فهمي لبس لبس عن الحمد لله تفضل جاي تفضل حد شارك في المسابقة تفضل من هو عم حمادة ذا عم حمادة بالجاسم بن نور باه دراوي باه ومحلاها تثبيلة عينك شكون يغني فيها وبيلا راشد صلى الله عليه وسلم فاطمة بنتي دورت دورة راسها والله حتى تثبيلة عينك محلاها يا فاطمة بنتي غاية اي باه ويطول الصفر مثل الشعب شنو طول الصفر قطعة هاي تمثل في المسرحية قدامي بارك الله فيك يا حورة الحراية شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي والله أول ما نحييكم أنتم الكل وحين نحييكم بدورنا نسلم عليكم بارك بارك الله فيك عايش بنتي ونحيي حلمي دراويل ونقول لها بمناسبة عيد ميلاد البارح أي إن شاء الله بالتمام إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق وبطول العمر أي مباركة ولأختي الغالي أي وأسرته الكل وأخواته وجيراني وجنعورة باه واللي يسأل علي بارك الله فيك يا ليلى يعطيك الصحة شكرا بارك الله فيك إن شاء الله يا ليلى نحييك ونحيي علي راجلك ونهيك على صغارك وإن شاء الله ديما ناجحين ونتمنى لكم كل خير وأهلنا في جنعورة وفي بشلي حيوا أهلنا في بشلي علي ونحيوا أهلك في جنعورة زاد. عايش خويا الغالي أماني ما عنديش صغار تو مازلت. باهي يعطيك الصحة. تو تجيبي صغار تو تجيبي صغار. لا دراوي راني. إي يعرف هو ما عرفكش يعني يعرف. باهي عايشك. يعطيك الصحة وبارك الله فيك ليلى يعطيك الصحة. أمك لاباس أمك؟ والله الحمد لله هذه أبرك شوية النهار. باهي أبرك شوية الحمد لله يعطيك الصحة إلى اللقاء ليلى. عليها مع اخر مكالمه دي عرفتش معاش عندنا وقت خلاص نخلي لك كلمه اخيره شكرا كلمة شكرا لكم وشكرا لكل العاملين بهذا الفضاء اللي ادخل العديد والعديد من المسائل وطرح العديد من المواضيع اللي تخص نفزاوة بصفه عامه شكرا على الاستضافة وبهالمناسبة هذه نحب أن نقدم الشكر لزوز أفراد أخرين عاونونا في المكتبة اللي هم الأخت مفيدة الشيباني والأخ سفيان عندنا وليد هذا وليد هو راجلته عمدة بصراحة كل ما طلبنا منها حاجة إلا وقف معنا مساندنا يجي معنا إلى آخره في المناسبة هذه نحب نهني كل أبناء المنطقة الرابطة اللي نجحوا في الجامعة اللي تخرجوا اللي عدوا البكالوريا نتمنى لهم النجاح نحب نتقدم النديم ولد فاطمة أختي أخذيل الماجستير نتقدم بالتهاني لابني حازم البنتي زهرة اللي تعدت لسنة ثانية سنة ثالثة جامعة نتمنى كل التوفيق والتميز والامتياز لعصمة ولدي اللي باش يعمل سوتينوس نتاعها نهار الثلاثة الجاي بإذن الله في تونس العاصمة كل التحايا وكل الفرح والغبطة والبهجة لكل أبناء القرية اللي نجحوا واللي شرفوني بصراحة راهو نجاحهم نجاحي وكل تلامذة نفزاوة فردا بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي والاجتماعي راهو نتمنى لهم النجاح والتوفيق ونعاود قدم الشكر لزميلاتي وزملايا ابناء التربيه والتعليم بارك الله فيك الله يبارك فيك جيش الطباشير شكرا لكم انتم على الاستضافه ربي يعاونكم ربي يدوم عشرتكم فيما بينكم عايشك بارك الله فيك خدمه صعيبه مسؤوليه كبيره معناها منبر إعلامي إن شاء الله كل يوم هنشوفوا فيه في تطور ملحوظ وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله قبل لي عام الجاي مش قبل لي تو بارك الله فيك شي فتحي يعطيك الصحة سالي نهني كل أهالي نفزاوة والسلام عليكم ورحمة الله بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة أنا نحب نهني جيراني الساعة خاصة بمناسبة الزفاف نجاح بالعيد وعبد الله سيدهم نحب نهنيهم ونقول سي الفتحي بارك الله فيك كل حال خاصة المجهود اللي كنت قايم به في المدرسة في المعهد الثانوي المختلط بقبلي وخاصة التلامذة بكلهم تو خاصة خو علي المنتصر منتصر منتصر نقول إن شاء الله مبروك عليك الولد وديما يسأل عليك وحاول عدة مرات باش يجيك غديكا وتحية لكل أهالك باللي بدون استثناء مع مدام فضيل طبعا فضيلة هي الأول كيف العادة حي ذهب نفزاوة أهلي في نفزاوة أنا نعتبرهم ذهب وما فيهم سي الفتحة كتشوفوا وما غيره ياسر ياسر ياسر بقدمين نفزاوة نحييكم وكل ونفزاوة راهي في القلب هني باش نحيي شخص تستغربوا باش نحيي علي الدربولي اللي قدامكم اللي رغم كل ما تحلك استوديو يلقى لي حلول يعني ربي يبارك فيك وربي يعطيك الوقت الطيب فعلا نحي ما عادش عندنا وقت خلاص حتى طفلك سنه تدخل تفضل صالح تفضل كان عندك كلمه خفيفه فيه بسرعه بسرعه بسرعه انا نحب نهني اختي فاطمه بمناسبه نجاح ولادها زاد نديم انا بعثتها على الانترنت فاطمه طرابلسي اول مره على الانترنت شي فتحي ربي يبارك فيك على خير يعطيك الصحه في اختياراتك دي مختارات موفقه فم برشا فقرات من البرنامج ما قلناهمش نحيي الشير رغم شيبه وجيه ودقدقه قد كعبة بقيت يابسه نحيي ساره سالم زوز اسماء اي هيثم اي وحيف ايوه كل عبارات الفرح والانشراح والغبطة لتفوقهم ونجاحهم. يعطيك الصحة والحمد لله. بارك الله فيك. نحيي المستمعين طيبين اللي قبلونا ثلاث سوايع وحنا نورروا عليها. ربي يبارك فيكم سادة المستمعين، إن شاء الله الأسبوع الجاي خير من الأسبوع هذايا. نقول لكم عمي حمادة بن نور، حمادة بن قاسم بن نور دراويل، لقب بتاع دراويل، برشا غفلة على هذايا. محلاها تتبلت عينك للفنانة حسيبة رشدي، الفنانة الكبيرة اللي أغاني ذات معنى، تقول لي الأزرق وصلني اليوم وما تخلي روحك في اللوب، أيوه. أقطع بي الواد وعوم الموت أهون وخير، هذه عزفتها سيلي عزفناها تذكرها أيوه. سي فتح نيراني عازف أليات وعاش نزمي أنا وسيلي. نرجع للمساقة، يطوال الصفر ويقطع التفر. ليش نقوله المثل الثاني؟ كيف واحد يحب يطوي المسافات في عقله، في عقلك اللي فاز اليوم حسب الاختيارات تعلي المنتصر يعني الأسبوع الجاي نبعث لك جهزتك مع صالح إن شاء الله. نشكر أختنا اللي جت على جوازها اللي هم متسين نسيت اسمها يعني. ونعتذر للسادة المستمعين سي سالم اليوم قصرنا شوي في الشعر أنت وعم صالح قصرنا شوي نظرا لضيفنا عزيز فتحنا له المجال هو نقول لكم اللي قال